السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. هذا هو درس في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. وصلنا إلى كتاب الحيض من كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله. وذكرت لكم قبل ذلك أن الإمام عليه رحمة الله قسم كتاب الطهارة أبوابا، وذكرنا كتاب الوضوء وكتاب الغسل، وهذا هو كتاب الحيض. وقد افتتح كتابه ببدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم. وأرجو إن شاء الله اليوم أننا سننهي كتاب الحيض كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ مع الكتاب. وئام معنا؟ وئام معكم شيخ. طيب، تفضل اقرأ من أول الكتاب. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب: كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ليس قال: موجود ليس موجود عندك باب الأمر للنساء إذا نفسن؟ لا شيخنا، ليس موجود. تمام. في بعض النسخ قبل هذا الحديث موجود باب الأمر للنساء إذا نفسن. تفضل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسري فحط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة. تمام، بارك الله فيك. كتاب الحيض بدأه الإمام البخاري عليه رحمة الله بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. والبخاري كما ذكرت لكم في كل باب أو كتاب إذا كانت هناك آية جامعة لهذا الباب أو مبينة لحكم من أحكامه فإنه يصدر بها الباب، باعتبار أن الوحي هو أول ما يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأول ما يدخل في هذا الكتاب هو الآيات. ومن الأمور التي تميز بها البخاري رحمه الله، ولم أجد أحدا ممن صنف في السنن يعتني بهذا الأمر كما اعتنى به البخاري، هو ذكر الآيات المحكمة أو آيات الأحكام قبل أو الآيات عموما في كل باب قبل بيان الأحاديث. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان للقرآن. بدأ بآية من سورة البقرة تعد هي الأصل في هذا الباب، قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى آخر الآيات. ففي ابتداء الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآيات يبين أن أصل الكلام عن الحيض وأحكامه جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وبدأ البخاري بعده في باب، وهو باب كيف كان بدء الحيض. في هذه الآية شباب إذا نظرنا فيها: يسألونك عن المحيض، فيه أن المسلمين والمسلمات كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، وكان يسألونك عن المحيض قل هو، فالمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. والذي سأله هم المسلمون والمسلمات، والذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب هو رب العالمين تبارك وتعالى. فطيب يسألونك عن المحيض، يسألونك حتى يعرفوا ما هذا المحيض، كيف نفسره، ما هو، ما تفسير ذلك، وكيف نتصرف فيه. فهم سألوا عن تصور هذا الأمر وتفسيره، عن تصور هذا الأمر وتفسيره، وعن التصرف معه. والتصرف معه وإن كان المحيض خاصا بالمرأة، إلا أن له تعلقا بالرجل، وله تعلق بمن هم حول المرأة. فالمرأة تسأل لأن لها تريد أن تعرف هذا الأمر، وتريد أن تعرف الأحكام المتعلقة به من الصلاة والصيام، وأن يأتيها زوجها أو لا ونحو ذلك. والرجل كذلك له أحكام تتعلق بهذا الأمر، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتعليم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الخلق لا يعلمون صفة ذلك إلا بتعليم الله عز وجل. فمن فسر هذه الأمور بغير تفسير الله فلابد أنه سيخطئ في تفسيرها وفي العمل معها أو في التصرف معها. فبين لهم أنه أذى، وأن هذا الأذى ليس بمنقصة للمرأة، وإنما هو شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، فهو مقدر، فلا هو نقص لها ولا يحل لأحد أن ينتقصها به. وهذا شباب من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنه يفسر لنا هذه الظواهر وهذه الأمور، ويعلمنا كيف نتعامل معها بهدي الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي بين تبارك وتعالى. وهذه من الأمور التي تمتحن بها المرأة، أن تسلم لها لأنه أمر قدري، وأن تتعلم الأمور الشرعية المتعلقة به. وكثير من النساء ربما تتعلم أشياء كثيرة في حياتها، ربما حتى يعني ممن ينتسبن إلى طلب العلم، يمكن أن تدرس مثلا أو تقرأ في كتب وتطالع أمورا في دقائق الفلسفة والفرق ونحو ذلك، وهي لا تعرف شيئا عن الأحكام الواجبة عليها في الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك من الأمور. فمن الأمور التي يمتحن بها المسلم، أو خلونا نجعلها أمور خاصة بالمرأة، هذه الأحكام الخاصة بالمرأة، مثل أمور الطهارة وأمور الدماء وأصناف هذه الدماء وكيف تتعامل معها وما أحكامها وفقهها. فلذلك يعني أحببت أن أقدم بهذه المقدمة، وهي مقدمة نفيسة جدا، بدأها البخاري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا طرف حديث سيبدأ الكلام عنه إن شاء الله، ولكني أحب أولا أن نبدأ بالكلام عن الآية. فالآية في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض هو الحيض، والحيض كتعريف له هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر، هذا هو المعنى الجامع له. وهذا الدم له صفة، وتستطيع المرأة أن تميزه عن باقي أصناف الدماء. فالدماء التي تنزل على المرأة منها دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وإن شاء الله سيأتي بيان ذلك في موضعه. المرأة يجب أن تتعلم هذه الأحكام، الرجل في بيته يجب أن يعلم أهل بيته إذا لم تكن على علم، والمرأة يجب أن تطلب ذلك بنفسها لأنه دينها، وتريد أن تصطبغ بصبغة الله، أن تعرف تفسير ذلك، وأن تعرف كيف تتعامل معه، وما هي أحكام الدين المتعلقة به. كذلك الرجل يحتاج أن يعرف ذلك ليحسن التصرف مع أهل بيته. الأم تعلم ذلك ابنتها، المعلمات في المدرسة يجب أن يعني يجب أن يكون هناك دروس لتعليم الفتيات هذه الأحكام، لتتصور هذا الأمر الذي ينزل بها، ولتحسن التصرف معه على وفق شرع الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم سألوا عن المحيض. عن ماذا سألوا في المحيض؟ الأقرب أنهم سألوا عن حال الرجل مع أهل بيته في المحيض، يعني إذا نزل بأهل بيته هذا الدم أو هذا الصنف من الدم، كيف يتصرف معها؟ هل يجوز له أن يأتيها أو لا؟ ولكن جاءت الآية أعم من ذلك، فجاءت الآية تبين كل ما يتعلق أو أصل ما يتعلق بهذا الأمر، ووصف هذا الأمر بأنه أذى، ووصفه بأنه أذى لأسباب، منها لقدره أو لكونه نجسا أو لنتن ريحه أو لغير ذلك من الأمور. وبينت كذلك كيف تتعامل المرأة معه وكيف يتعامل الرجل مع أهل بيته في هذا الأمر. فالمسلمون يسألون عن كل تفصيلة من أمر دينهم لعلمهم بأن دينهم دين شامل وتام. الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسلمون سألوا عن ذلك ليعرفوا كيف تتصرف المرأة وكيف يتصرف معها من حولها. كان أهل المدينة يخالطون اليهود ويرون أفعالهم مع الحائض، وذكرت روايات كذلك في التوراة أن كل من مس الحائض يكون نجسا إلى المساء، وكل من ما تضطجع عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشها يجب أن يغسل ثيابه وأن يستحم بالماء، وإن اضطجع معها رجل يعني يكون نجسا 7 أيام، وغير ذلك من الأمور المبتدعة. وكذلك في قبائل العرب، كان عندهم بعض قبائل العرب كان عندهم الحائض مبغوضة مجتنبة، يعني يبالغون في هذا الأمر. فاحتاج المسلمون إلى البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الأمر وكيف نتعامل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله تبارك وتعالى بين لهم. فالله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن المحيض، فقلت لكم إن المحيض هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أوقات معينة وله صفة معينة. وهذا الكتاب أنشأه الإمام البخاري ليبين أصح الأحاديث والآثار التي تتعلق بهذا الباب، سواء في العلم به وبتفسيره ما هو وأنه شيء كتبه الله على بنات آدم، والأحكام المتعلقة به من جهة الصلاة والصيام وإتيان الرجل أهله، والكلام عن حج المرأة الحائض، والكلام عن إقبال الحيض وإدباره، والعلامات التي تعرف به المرأة هذه الأمور. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أذى، والأذى هو الضر أو الضر الذي ليس بفاحش، كما في قول الله: لن يضروكم إلا أذى. وبدأ ببيان أنه أذى لتتهيأ النفوس للحكم المتعلق به. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. واعتزال النساء يعني اختلف في ذلك، يعني اعتزال جميل جميع بدنها، يعني أن يباشرها بشيء من بدنها، أو اعتزال موضع الأذى فقط وهو مخرج الدم، أو من السرة إلى الركبة، يعني يعتزل أن يأتي أهله أو أن يباشر أهله في هذا الموضع. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لكن ورد عندنا يعني في الكلام عن كلمة الأذى، في الكلام عن الأذى إنه إذا كان أذى للمرأة فهو كذلك أذى للرجل إذا أتى زوجته في هذا، أو أتى زوجه، يعني التعبير عن المرأة بأنها الزوجة أو الزوجة كلاهما صحيح، وإن كان لفظ الزوج أقرب لأنه الأفصح جاء ذكره في القرآن. فما كان أذى لها يكون أذى للرجل كذلك إذا أتاها، وكذلك يكون أذى للولد، يعني إذا حملت المرأة في هذا الوقت يكون أذى للولد، يعني إذا قدر تكوين الولد في مدة الحيض يكون أذى لهذا الولد. ومما جاء في شعر العرب قال أبو كبير الهذلي وهو يمدح شخصا، قال: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل أو داء مغيل، يقصد أن أمه لم تحمل به في حال حيضها. كلمة غبر يعني بقايا، من كلمة من الغابرين. فيكون أذى للمرأة ويكون أذى للزوج، وإذا قدر تكوين الولد في هذه الفترة أو الجنين يعني يكون كذلك أذى له. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك وفسره لنا لتتهيأ النفوس لقبول أحكامه، وهذا كثير في القرآن. مثلا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جاء في الكلام عن الحيض وفي سبب نزول هذه الآية حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، لكنه ليس على شرط البخاري. وفي رأيي أن هذا الحديث كان أحسن ما يصدر به الباب، ولكن لعل البخاري لم يذكره لأنه من رواية حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ليس على شرط البخاري. وإن كان حماد بن سلمة رحمه الله في رواية عن ثابت البناني هو أوثق الرواة، وهذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات الحفاظ، منهم عبد الرحمن بن مهدي وسليمان بن حرب والطيالسي وغير هؤلاء، وعفان وأبو سلمة التبو ذكي. الحديث في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني هم سألوا عن الأحكام المتعلقة بإتيان المرأة في هذه المدة، في مدة محيضها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني وجد يعني غضب عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. في رأيي أن هذا الحديث يعني من أهم الأحاديث التي تذكر في بداية الكلام عن أحكام الحيض، خصوصا أن البخاري ذكر هذه الآية، وهذا الحديث يعد من أهم الروايات في بيان هذه الآية. وجاء هذا السبب في يعني أخرجه تقريبا كل أصحاب السنن، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، كل هؤلاء خرجوا تلك الرواية من رواية حماد بن سلمة عن ثابت. فهذه المقدمة كانت لبيان هذه الأمور، ولبيان أن البخاري أحسن في استفتاح هذا الكتاب بهذه الآية، ولكني كنت أرى أن تمام هذه الآية إنما يظهر بالحديث المروي من طريق حماد عن ثابت. قال رحمه الله كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى آخر الآية. نلاحظ أن هذه الآية ختمت بقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكثير من الآيات يذكر فيها أمور تتعلق بما يحبه الله، أو تختم الآيات بذكر أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله، أو مثلا بيان علم الله تبارك وتعالى وبيان رحمة الله بنا، فكل هذه الأحكام هي من رحمة الله عز وجل، سواء في تعليم الله لنا أو في تشريعه. والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى وهو الذي علمنا التقوى، ولولا تعليم الله تبارك وتعالى لنا ما استطعنا أن نفهم هذه الأمور ولا أحسننا التعامل معها. فمثلا في باب المحيض هذا، من الناس من يبالغ فيه ويذم المرأة به، ويعني يبالغ في اعتزال المرأة، ومنهم من يتساهل فيه فلا يحترز منه، فالمؤمن وسط في هذا، يعرف أنه أذى ولكنه يسير في التعامل معه بهدي الله تبارك وتعالى. قال باب كيف كان بدء الحيض، يعني كيف بدأ الحيض، هل بدأ مثلا في نساء بني إسرائيل، أو هو شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هو شيء يحصل لكل بنات آدم، وهذا المعنى يدل على أن هذا الأمر يحصل لكل امرأة، يعني لا يحل أن يستثني أحد امرأة من هذا الأمر، يقول هذه فلانة هذه لا يمكن أن ينزل بها الحيض، كما يفعل ذلك مثلا بعض الناس فيدعي ذلك في فاطمة رضي الله عنها، باعتبار أن هذا الأمر نقص مثلا، فهو يريد أن ينزهها عنه كما يفعل كثير من الرافضة. لا، هذا شيء أو هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، لا يصح لأحد أن يستثني أحدا منه، أو يستثني يعني أحدا من النساء. وكذلك هذا الأمر لا منقصة فيه، هو أمر قدره الله وكتبه. وكلمة شيء كتبه، هذه الكتابة كتابة كونية، يعني أمر قدره الله. واضح؟ فافتتاح البخاري رحمه الله أولا بالآية، ثم بحديث، هذا طبعا كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا طرف حديث سيأتي بإسناده إن شاء الله، إن كانت الرواية أصلا فيها لفظ أمر وليس لفظ شيء. فافتتاح البخاري لهذا الباب بهذا الحديث افتتاح نفيس جدا، يبين أنه أمر قدره الله، فلا منقصة فيه على النساء، ويجب على المرأة ومن حولها أن يتعلموا الأحكام المتعلقة بهذا الباب. طيب، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني جاءت روايات كما جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، وكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني النساء مثلا يذهبن بحجة أنهن يذهبن إلى الصلاة، ولكن يذهبن يعني يتشرفن للرجل، يعني يظهرن أنفسهن ويتزين. فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، ومروي أيضا عن عائشة. فمقتضى هذا الحديث أو في بعض تفاسير هذا الحديث أن أول من أرسل عليهم الحيض هم نساء بني إسرائيل. وبعض العلماء قال لا، المعنى أنه زاد فيهن، يعني أرسل يعني كانت المرأة ينزل عليها دم كثير أو تطول مدة حيضها، تبلغ مثلا 15 يوما مثلا، لكن هذا شيء كتبه الله على كل بنات آدم. فيعني قال بعض العلماء في الجمع بين الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وبين الرواية الصحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه أن الله سبحانه وتعالى أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، قالوا أنه كلمة أرسل يعني أنه زاد، وإلا فكان الحيض قبلهن. المهم أن البخاري رحمه الله قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أعم وأشمل وأصح وأسند، وهو المحكم في الباب، وهو أن الله كتب ذلك على بنات آدم، وأن هذا أمر فيهن، ولم يكن أول بدء الحيض في نساء بني إسرائيل. قيل في الجمع بين الأثر وبين الحديث أقوال، المهم عندنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكم في هذا الباب، ويمكن أن يكون قول عبد الله بن مسعود يراد به بالإرسال إما زيادة مدة الحيض أو زيادة الدم النازل عليهم. طيب، بعد ذلك بدأ البخاري رحمه الله بحديث يعد أصلا في هذا الباب، وسيتكرر معنا في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله، وعلي بن عبد الله علي بن المديني، وهو من أئمة العلم والحديث والرجال والعلل، والبخاري روى عنه أكثر من 300 حديث، وهو من كبار شيوخ الأئمة الذين تتلمذ عليهم أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، ويروي عنه كذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، هو طبعا سفيان بن عيينة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، تكلمنا عنه كثيرا، عبد الرحمن بن القاسم، قال سمعت القاسم اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى، وفي رواية لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة، هو موضع بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفستي، يعني حطي، نزل بك الحيض؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني يبين لها أن كما أن الله سبحانه وتعالى قضى على الرجال مثلا والنساء البول والغائط ونحو ذلك، قضى وكتب ذلك على بنات آدم، هذا ليس خاصا بك ولا منقصة فيه عليك، فسلمي لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني من الأمور الخطأ في الدعوة أو في يستعملها بعض الخطباء والوعاظ، وهي من الأمور المنكرة، إن هو يتكلم مثلا عن نساء أهل الجنة أو يتكلم عن الحور العين مثلا، فأنهن مثلا لم يحضن أو نحو ذلك من المعاني، فيجعل ذلك منقصة لنساء أهل الدنيا. وهذا من الجهل الذي يفعله كثير من، يعني أنا رأيت كثيرا من الخطباء يفعل هذا الجهل، إن هو يريد أن يرغب في الحور العين، فلا يفعل ذلك إلا بانتقاص المؤمنات أو انتقاص النساء عموما بأمور لا يصح أن تنتقص بها المرأة، فهذه أمور كتبها الله تبارك وتعالى عليها، ومن الجهل أن تنتقصها به. وكما مثلا يحصل في الكلام عن أنهن ناقصات عقل ودين، يستعمله كثير من الناس في ذم المرأة، يعني ممكن واحد يتخانق مع زوجته يقول لها أيوة ما أنت ناقصات عقل ودين، هذا من الجهل والامتهان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وضع الأمور في غير مواضعها. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج. اقضي يعني أدي، افعلي. ولفظ القضاء هو بمعنى الأداء، يعني أدي ما افعلي ما يفعل الحاج، منه السعي وكذلك رمي الجمار وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحج، غير ألا تطوفي. وطبعا الصلاة كذلك هي منهية عنها في حال الحيض، وسيأتي بيان الأحكام المتعلقة بهذا الأمر في الأحاديث القديمة إن شاء الله، ولكنه هنا فقط أراد هذا المعنى، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وفي هذا بيان لضعف الأحاديث المروية في أن لحوم البقر داء ونحو ذلك، وتوجد بعض الروايات في الكتب فيها ذم للحوم البقر، وهذا فيه بيان لبطلان ذلك. وكذلك في الآية: فجاء بعجل سمين. طيب، هذا مختصر الكلام عن هذا الحديث، وسيتكرر هذا الحديث في أكثر من 30 موضعا، في كل موضع إن شاء الله نأخذ منه ما يتعلق بالباب. تفضل يا وئام. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. نعم، بارك الله فيك. بداية بدأ البخاري رحمه الله بتفسير هذا الأمر، اللي هو أمر ينزل بالمرأة، المرأة ينزل بها أشياء، منها الدم، منها دم الحيض، واللي هو كما قلنا في أيام معلومة وله صفة معلومة، ويكون له لون كذلك مخالف لدم الجروح، وفي دم النفاس يكون في الولادة، ويكون دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة ليس حيضا وإنما هو أشبه بالجرح، دم عادي وأشبه بالجرح، ولا يمنعها من شيء، لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من أن يأتيها زوجها. تمام. فبدأنا أولا بإيه؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. عرفنا أن هذا أذى، وتكلمنا عن معنى كلمة أذى، وأنه أذى للمرأة، وأذى كذلك للرجل إذا أتاها، وأذى للولد إذا تكون في هذه الفترة. بعد كده نريد أن نعرف الأحكام المتعلقة بهذه المرأة. أول حكم بدأه البخاري أنه أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هو حكم كوني، والمرأة يجب أن تسلم لهذا، ويجب أن تتعلم الأحكام المتعلقة به. تمام. بعد ذلك بدأ في الكلام عن من حول أو من يخالطون هذه المرأة الحائض. اليهود كانوا لا يجامعونها في مكان، يعني تكون مبغوضة عندهم، وتكون يعني يحكمون على كل أمر تخالطه بأنه نجس ونحو ذلك من الأحكام الخطأ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الحائض، وهذا مهم جدا أن تعلم أن القرآن لم يذكر كل تفاصيل أحكام الحيض، وإنما ذكر بعض الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. ولولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام ما علمت، لأن قول الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كلمة لا تقربوهن يفهم منها أن الإنسان لا يقترب منها ولا يلمسها، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت هذه الأحكام. فذكر البخاري باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، يعني الحائض تغسل رأس زوجها وترجله يعني تسرحه، فهذا يبين أن الحائض لا يمنع لمسها خلافا لما كان عليه اليهود وما ذكر عن بعض المشركين. طبعا لفظ الحديث ليس فيه لفظ الحديث فيه الترجيل، ان هي ترجله، ولكنه قاس عليه الغسل، ان هي اذا كانت ترجله فكذلك تغسله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا هو التنيسي واحد اكبر رواة الموطأ، قال حدثنا مالك. لاحظ مالك يعني اغلب احاديث الاحكام، او خلينا نقول يعني على الادق كثير من احاديث الاحكام يعني تجدها عند مالك، وكتاب الموطأ كما قلت لكم هو أصل. قال عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة قالت: كنت أرجل يعني أسرح الشعر وأحسنه وأنظفه، كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يعني أم المؤمنين رضي الله عنها علمت أن هذا الأمر ينبغي أن يبين للناس، وهذا من فقه أم المؤمنين رضي الله عنها وفقه أمهات المؤمنين، أنهن علمن أن الأمور المتعلقة بهن والأمور التي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهن يجب أن تبين للناس. فتقول: أنا كنت أرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أني حائض ويأذن لي بذلك، فتبين مشروعية ذلك. فكل من احترز مما لم يحترز منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متكلف ومخالف للسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد بأسا من ذلك، فمن وجد بأسا مع امرأتي في هذا الأمر فهو متنطع ومتكلف ومخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ورعا وأكثر احترازا من الأمور التي يجب أن يحترز فيها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني؟ يعني عروة كان فقيها يسأل، فيسألونه: هل يمكن أن الحائض تخدمني أو تدنو مني؟ تدنو مني المرأة وهي جنب؟ لاحظ هو سيذكر حديثا في المرأة الحائض، ولكنه سيقيس عليه الجنب، لأن الجنب أخف من هذا، أخف من الحائض من هذا المعنى. فهو قاس عليه الجنب وقاس الخدمة والدنو على الترجيل، فهو بيسأله بيقول: أتخدمني الحائض؟ يعني لو في امرأة حائض يمكن أن تخدمني وأن تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. ثم ذكر الحجة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني تسرح تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور يعني معتكف في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فإذا هذا يبين طهارة بدن الحائض وطهارة عرق الحائض، ويبين أن كلمة لا تباشروهن يعني المراد به الجماع، لا تباشروهن وأنتم عاكفون المراد به الجماع. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان من هذه الأحكام. تفضل اقرأ يا وئام. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. نعم. باب قراءة الرجل في حجري أو حجري، كلاهما صحيح، في حجر امرأته وهي حائض، يعني أن يباح للرجل أن يتكئ في حجر امرأته وهي حائض، أو يضع رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. قال: وكان أبو وائل، أبو وائل طبعا لابد أنك أنت تقيد أسماء الفقهاء الذين يذكرهم البخاري عليه رحمة الله. وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود، أحد كبار التابعين الثقات الحفاظ. وكان أبو وائل يرسل خادمه، كلمة الخادم، الخادم تطلق على الذكر والأنثى، والمراد هنا الجارية، وهي حائض، إلى أبي رزين. أبو رزين اللي هو مسعود بن مالك مولى أبي وائل، وكان ثقة، هو أبو رزين الأسدي. فتأتيه بالمصحف فتمسكه فتأتيه يعني كانت تأتي بالمصحف لأبي وائل فتمسكه بعلاقته، العلاقة اللي هو الخيط الذي يربط به الكيس، يعني هي تحمل المصحف من غير أن تمسه. فقيل إن وجه ذكر هذا الأثر مع هذا الحديث أن حمل الحائض، العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن. يعني قالوا العلاقة بينهما إن عائشة كانت حائض رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وهو حامل للقرآن، فكذلك المرأة الحائض يمكن أن تحمل المصحف، أو أن تحمله مثلا بعلاقة، يعني يكون بينها وبينه حائل. قيل ذلك في ذكر هذه الرواية. أنا يعني لا أعلم هل البخاري يريد هذا بالفعل، إن بعضهم قال إن البخاري يريد هذا المعنى، كما أن الجارية حملت المصحف بعلاقة، يعني بالخيط الذي يربط به، أو كيس يعني يربط به الكيس، فكذلك يمكن كذلك يعني هذا يشبه أن عائشة رضي الله عنها حملت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني اتكأ في حجرها وهو حامل للقرآن. لم يظهر لي هذا الوجه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم، والبخاري هنا لم يبوب حمل الحائض للمصحف حتى يقال إنه استدل بهذا الحديث، ولم يأتي في الباب، يعني لم يذكر في الباب ما يمنع من ذلك، اللي هو حمل المرأة للمصحف يعني بعلاقة أو بشيء بينها وبين المصحف. فكأن البخاري عليه رحمة الله لم يصح عنده حديث في هذا الباب، فخرج ما جاء في الباب يعني من الآثار أو من الأحاديث، يعني لم يأتي عنده نص يمنع المرأة الحائض من حمل المصحف، فلذلك أورد هذه الأحاديث ولم يقطع بها، وهو يفعل ذلك كثيرا. طيب، قال: حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، سمع زهيرا. طبعا يا شباب نحن لا ندرس هنا الفقه، وإلا دراسة الفقه تحتاج إلى جمع الآيات والأحاديث وأسباب النزول وأقوال الفقهاء، لا، وحجج كل فقيه. نحن الآن نريد أن نعرف الأبواب التي ذكرها البخاري ومعناها، والآثار التي ذكرها، والأحاديث والآيات، ونريد أن نعرف قصده منها. أما دراسة هذه المسائل فتحتاج إلى موضع آخر. قال: حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، يعني أحد أكبر شيوخ البخاري. قال: سمعت زهيرا اللي هو زهير بن معاوية الكوفي عن منصور بن صفية. منصور طبعا اللي هو ابن عبد الرحمن بن طلحة، هو ثقة، يعني كثيرا ما ينسب إلى أمه. لماذا؟ لأن أمه هي صفية بنت شيبة، سبقت معنا في الكلام عنها وعن الاختلاف هل هي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، سبقت قبل ذلك وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. هو منسوب إلى أمه لأنها الأشهر. عن منصور بن صفية أن أمه حدثته، اللي هي صفية، أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، يعني في حجر عائشة وهي حائض، ثم يقرأ القرآن. قلت لكم إن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين، وكانت عائشة أكثر في ذلك، كانت تنقل للمسلمين كل الأحكام التي يمكن أن ينتفعوا بها في هذا الباب، كما نقلت أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ذكرت أنه كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. طيب، أكمل. باب من سمى النفاس حيضا. طبعا حدثنا وكيع أنبه هنا، أنبه يا شباب على فائدة، إن في كتاب التوحيد ورد هذا الحديث، رواية سفيان عن منصور، وبعض الناس أول ما يلاقي سفيان عن منصور يظن إن هذا منصور بن المعتمر، لا، هو هذا منصور ابن صفية وليس منصور ابن المعتمر. فهذا يظهر من السياق، إن الأغلب على كلمة منصور ان هو منصور بن المعتمر، لكن في بعض الاسانيد يكون المقصود بمنصور هو منصور بن صفية، وهي قليلة جدا ولها علامات تظهرها. ماشي، اتفضل. باب من سمى. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب ابنه ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت: بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في خميصه اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي، قال: انفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميله. نعم. باب من سمى النفاس حيضا، يعني ان الحيض هو نفاس، يعني دم الحيض هو دم النفاس، يعني نفس الصفه ونفس الاحكام الا في بعض الامور. فلذلك يمكن ان يطلق على الحيض النفاس او النفاس حيضا. يعني في بعض الروايات في سمي هذا الباب كالتالي: باب من سمى الحيض نفاسا. وعندنا هنا في النسخه باب من سمى النفاس حيضا. تمام، يعني نفس الأحكام المتعلقة به مع اختلاف يسير إن شاء الله سيأتي في موضعه. قال حدثنا المكي، طبعا المكي بن إبراهيم هو من أكبر شيوخ البخاري، وله أول حديث ثلاثي، يعني أول حديث يصل به البخاري بثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو رواية المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، حديث من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار، أو لفظ قريب من هذا. وهو من كبار شيوخ البخاري، يصل به البخاري إلى ابن جريج ويزيد بن أبي عبيد وحنظلة بن أبي سفيان، ويكون أسانيده إما ثلاثية أو رباعية، يعني له أسانيد رباعية إلى أبي هريرة وإلى عائشة رضي الله عنها، فهو من أكبر شيوخ البخاري عليه رحمة الله. أحيانا يأتي المكي وأحيانا يأتي مكي. قال حدثنا هشام اللي هو هشام الدستوائي عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، جاءت روايات من رواية معاذ بن هشام عن أبيه أنه صرح، موجود عند مسلم وعند الترمذي، قال حدثنا أبو سلمة، لأن يحيى بن أبي كثير شباب يعني بيدلس، فنحتاج إن احنا نعرف تصريحه. كذلك صرح في عند مسند أحمد من رواية همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن زينب ابنة أم سلمة، زينب ابنة أم سلمة حدثته، كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الربيبة هي بنت الرجل من بنت زوجة الرجل من رجل آخر، يعني امرأة كانت متزوجة ولها ابن أو بنت، ثم تزوجها رجل فتكون هذه البنت ربيبة الزوج الجديد. أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا أم سلمة أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، تصوروا كده يا شباب إن هي مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت بطانية أو تحت الحاف، ماشي، الخميصة يعني هي كساء أسود مربع له علمان، يعني يشبه زي ما قلت لكم البطانية أو اللحاف أو اللي بيسميه بعض الناس الشرشف أو أي حاجة بتغطي الرجل والمرأة. يعني قال في خميصة، يعني أغلب الروايات المروية عن يحيى فيها خميلة وليس خميصة، وهذه الكلمة لم أجدها إلا في رواية المكي ابن إبراهيم عن هشام، وإلا فباقي الرواة سواء عن يحيى شيبان وهمام بن يحيى وأبان العطار كلهم قالوا خميلة، وكذلك الرواة عن هشام الدستوائي معاذ بن فضالة ويحيى القطان ومعاذ بن هشام وعبد الصمد بن عبد الوارث وهب بن جرير، كل هؤلاء عن هشام قالوا خميلة، فلم أجد كلمة خميصة إلا في هذه الرواية، والأقرب والله أعلم إن هي كلمة الخميلة وليس الخميصة. وعموما هما يعني في يعني الاثنين قريبين من نفس المعنى. يعني قال: إذ حضت فانسللت، يعني خرجت من الخميلة، يعني هي رضي الله عنها لما نزل بها الحيض، يعني دفعة الحيض الأولى تكون قوية، فهي علمت بها، فأول ما شعرت بذلك خافت، إن يعني كأنها شعرت إن هذا يوجب عليها أن ألا تخالطه أو تخرج عنه، أو لعلها خشيت إن هو يطلب الاستمتاع بها، فيعني انسلت رضي الله عنها، فأو كأنها ظنت إن هو يكون معها تحت خميلة واحدة وهي حائض أن هذا ليس حسنا، فلذلك انسلت رضي الله عنها. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، فكأنها كان لها ثياب خاص بالحيض، وهذا سيأتي، إن هي كانت تتخذ ثيابا للحيضة، يكون في ثياب خاصة لوقت الحيض. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، وفي رواية حيضتي، يعني كأن لها ثياب في وقف في زمن الحيض. قال: أنفستي. وهذا وجه الشاهد هنا، أنه سمى الإيه؟ سمى الحيض نفاسا. النبي صلى الله عليه وسلم علم وفهم ذلك. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لها أن ذلك جائز أو ليس به إشكال. طبعا كلمة نفستي، بعض الناس فرق بين كلمة نفستي أو نفستي، يعني فرقوا بينها. قيل أن نفست هي من الحيض، ونفستي يعني مختلفة عنها أو تكون من الولادة، وبعضهم قال إن هما بنفس المعنى. لأن قلنا لكم إن كلمة النفاس أو كلمة أنافستي هذه قد تطلق على الحيض وقد تطلق على الولادة، تطلق على المرأة التي حاضت أو المرأة التي ولدت، الدم الذي نزل عليها بعد الولادة. وجه الشاهد هنا هو بيان إطلاق الحيض على لفظ الحيض على النفاس، والنفاس على الحيض. وفي كذلك جواز النوم مع الحائض في ثيابها، يعني أن يضطجع الرجل مع أهل بيته في تحت لحاف واحد وهي حائض. طيب اتفضل. باب مباشرة الحائض. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تبعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. نعم. باب مباشرة الحائض. هذا الحديث أو هذا الباب يبين كتاب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فجاء هنا المباشرة. لفظ المباشرة يأتي بمعنى الجماع، ويأتي بما دون الجماع، وهو أو التقاء البشرتين، البشرة اللمس يعني، وقد يراد به الجماع. بين البخاري سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنه يجوز مباشرة الحائض، يعني يجوز لمسها، ويجوز كذلك يعني يستمتع الرجل بها إلا النكاح. وهذا فيه خلاف، يعني في المحظور على الرجل من المرأة في هذا، في موضع اتفاق، وهو ألا يجامع، هذا موضع اتفاق. ولكن الاختلاف بعد ذلك في صفة استمتاع الرجل بامرأته في هذا الوقت. فهو هنا أتى بهذه الأحاديث، بدأ بحديث قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة هو من كذلك من كبار شيوخ البخاري سنا يعني، ويعني البخاري أكثر من الرواية عنه عن سفيان الثوري رحمه الله، مع أنه هو ليس من كبار الثقات في سفيان الثوري، ولكن البخاري يصل به إلى سفيان الثوري مباشرة، ويصل بغيره يعني بأكثر من راوي. فبينه وبين سفيان راويان، ولكن أحيانا يصل إلى سفيان الثوري براو واحد. قد يكون هذا الراوي قبيصة بن عقبة أو محمد بن كثير العبدي أو محمد بن يوسف الفريابي، فلذلك هو أكثر من رواية هؤلاء الثلاثة عن سفيان الثوري. لكن بينما مثلا عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أوثق الرواة عشان تفهم هذا الأمر، تقول: كيف يكون البخاري خرج مثلا لقبيصة عن سفيان الثوري حوالي 50 رواية، وخرج من رواية محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري 50 رواية، يعني أكثر من 60 رواية، ومن رواية محمد بن يوسف أكثر من كذلك 60 رواية، مع إنه خرج لعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري بحوالي 23 رواية فقط. ووكيع مثلا، وهو من كبار الثقات عن الثوري، خرج عنه ثمانية أحاديث عن الثوري، وابن المبارك حوالي ستة أحاديث. لماذا؟ لأن البخاري يطلب علو الإسناد، فإذا تحقق أن الراوي ضبط الرواية فإنه يأتي بالإسناد العالي، فعلو الإسناد عنده مقدم ما دام الراوي قد ضبط هذه الرواية. قال حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور، هو منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود كذلك بن يزيد النخعي، عن عائشة، والأسود من كبار أصحاب عائشة الثقات. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد كلانا جنب، وبنفس الإسناد، يعني كلانا جنب في رواية ونحن جنبان، سبق الكلام عن هذا الحديث، وبنفس هذا الإسناد شباب، لذلك هو أعطى رقم، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا هو موضع الإيه؟ موضع الشاهد هنا، يعني تتزر يعني تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك يعني ما بين السرة والركبة. وسبق ذكر الخلاف، إن هو في خلاف بين أهل العلم في اعتزال النساء في المحيض، هل يعتزل جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنها، أو يعتزل موضع الأذى فقط اللي هو مخرج الدم، أو يعتزل من السرة إلى الركبة. كل هذا فيه يعني في خلاف، وليس هذا موضع الكلام، يعني الذي يهمنا هنا هو الأحاديث التي وردت، أما فقه هذه الأحاديث والتوسع فيها هذا يكون في كتب الفقه. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني بنفس الإسناد الفائت. بعد كده بدأ في حديث: حدثنا إسماعيل بن خليل. إسماعيل بن خليل هو أبو عبد الله الكوفي، ثقة، روى له البخاري تقريبا ثمانية أحاديث، هذا أولها، وأغلب هذه الأحاديث يرويها عن علي بن مسهر. قال: أخبرنا علي بن مسهر. علي بن مسهر غير أبو مسهر، لأن بعض الناس بيتلخبط في علي بن مسهر يظنه أبو مسهر، لا، أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي، هذا ثقة ناقد من كبار علماء الرجال، تمام، سبق معنا في كتاب العلم في باب متى يصح سماع الصغير، أو متى يصح متى يصح سماع الصغير. إنما هذا شباب هو علي بن مسهر، هذا قرشي، ويعني لق يعني كنيته أبو الحسن الكوفي، كان قاضي الموصل، وهذا أول رواية له في البخاري، والبخاري روى له قليلا، روى تقريبا 25 رواية عنه. قال: أخبرنا أبو إسحاق اللي هو قال هو الشيباني، ليميزه عن أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وهو كوفي أيضا. قال عن عبد الرحمن بن الأسود، طبعا أبو إسحاق الشيباني مشهور بالرواية عن الشعبي، وهو من ثقات أصحاب الشعبي. قال عن عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود ثقة فقيه عابد، عن أبيه اللي هو الأسود، عن عائشة، هو الأسود هو الذي معنا في نفس الإسناد شباب اللي هو رقم 303. عن عائشة قالت: كانت إحدانا، يعني أمهات المؤمنين، يعني إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، يعني الفور اللي هو ابتداء الحيض يعني، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه؟ الإرب اللي هو الشهوة أو الحاجة. فهي تقول يعني: من منكم يملك إربه؟ يعني من منكم يملك شهوته؟ الإرب يعني إما يطلق على الشهوة، أو يطلق على العضو الذي يستمتع به، أو الحاجة، هو مراد هنا به الشهوة. يعني تقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك نفسه، كان يأمرني فأتزر، وهو الذي يملك نفسه، ولا يخشى عليه من أن هو يقع في المحظور اللي هو جماع الحائض. فاستدل من هذا الحديث أن الإنسان الذي لا يملك نفسه مثلا وهو صائم لا يقبل زوجته، أو الذي لا يملك نفسه عن جماع زوجته فلا يباشرها وهي حائض، لأنه قد يجره ذلك إلى المحظور، أنه يعني يجامعها وهي حائض. فهذا هو الذي يعني ذكره العلماء في هذا المعنى، لكن من يملك نفسه عن هذه الأمور يباح له كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على خلاف كما ذكرت لكم في المراد من هذا، هل المنهي عنه فقط هو موضع الحيض فيجوز له أن يستمتع بأهله في كل أمر إلا هذا الأمر، أو من السرة إلى الركبة من باب الاحتياط كما قاله بعض أهل العلم. طيب، قال تبعه خالد اللي هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وجرير اللي هو جرير بن عبد الحميد الضبي. ذكر ابن حجر هذه الروايات في تغليق التعليق، ورواية جرير موجودة عند أبي داود عن الشيباني، الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان. يعني يذكر أن في رواة تابعوا علي ابن مسهر في الرواية عن أبي إسحاق الشيباني. خلاص يا شباب، احنا سبق ذكرنا هذا اللي هو اختلاف العلماء في الاستمتاع بالحائض. ما هو المحظور؟ هل المحظور الفرج فقط؟ تمام؟ أم يعني حجتهم طبعا الرواية الأخرى التي ذكرناها اللي هي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وجعلوا هذا الحديث هو الأحوط. يعني عندهم هنا عندهم حديثان يا شباب رئيسان، لازم تعرف دايما الأحاديث المحكمة في الباب أو الأحاديث الأصل. عندنا حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، يبقى ده بيّن أن المحظور هو الجماع، تمام؟ وحديث آخر هو هذا الحديث اللي هو يأمرني فأتزر. فبعضهم جعل أن إيه؟ أن ما دون الإزار هو المباح. طيب، وفي تفاصيل أخرى لكن ليس هذا موضع ذكرها. ذكر حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي عارم، وعارم هي كأنها صفة للشر، يعني إنسان شرير أو إنسان قاطع طريق أو نحو ذلك، ولكن هذا لقب فقط، لكنه كان من أهل الديانة، وهو راوي ثقة لكن تغير في آخر عمره. قال حدثنا عبد الواحد اللي هو عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان، قال حدثنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن الهادي المدني الكوفي من كبار التابعين، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. تمام؟ فهذا يبين مباشرة الحائض ويبين صفة الحائض في هذا أنها تتزر يعني. قال وراه سفيان اللي هو سفيان الثوري عن الشيباني، ورواية سفيان الثوري موجودة عند أحمد من طريق ابن مهدي، قال أحمد حدثنا ابن مهدي عن سفيان الثوري بهذا الحديث، ولكن لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار، هذا هو اللفظ الذي وجدته من رواية سفيان الثوري. وراه كذلك خالد الواسطي الطحان عن الشيباني كما عند مسلم. طيب، ندخل في الباب الذي بعده، تفضل يا وئام. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن ابي مريم بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك في من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. نعم، باب ترك الحائض الصوم. طبعا معلوم أن الحائض تترك الصلاة، ولأن يجب فيها الطهارة، فكأن البخاري أراد أن ينص هنا على ترك الحائض للصوم، لأنه يعني ربما لا يعني هذا هو الذي يحتاج البيان، وإلا فترك الحائض للصلاة هذا أمر معلوم، وإن شاء الله سيأتي الكلام أيضا عن ترك الحائض للصلاة وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكنه نص هنا باب ترك الحائض الصوم، مع أن الحديث جاء فيه لم تصلي ولم تصم، فذكر هذا الباب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم أحد يعني كبار شيوخ البخاري، وهو ثقة ثبت، سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، وهو محدث مصر سبق الكلام عنه كثيرا. وهذا الإسناد شباب سيتكرر بنفس هذا الحديث سيتكرر بنفس الإسناد في كتاب الزكاة، والزكاة على الأقارب، وهو من الأمثلة التي يكرر فيها البخاري الإسناد والمتن، ولكن يلخص يختصر المتن في موضع، لأنه لا يكرر الحديث بنفس الصفة. البخاري لا يكاد يكرر حديثا بنفس الإسناد والمتن تماما، يمكن أن يختصر في المتن أو يعني يغير في الإسناد. فسيأتي هذا الحديث وفيه طول، فيه قصة تصدق امرأة ابن مسعود عليه وعلى ولده. طيب، وسيأتي إن شاء الله عندنا باب الحائض تترك الصوم والصلاة إن شاء الله يأتي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة، قال أخبرني زيد هو ابن أسلم. زيد بن أسلم، طبعا أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وزيد هذا ابنه، هو ثقة مفسر، ثقة ثبت مفسر. وزيد بن أسلم يا شباب في ترجمته معنى جميل جدا، كان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يتخطى حلق قومه، يعني عنده ناس من قريش من أشراف قريش لهم حلق في العلم، فهو يترك كل هؤلاء ويأتي إلى زيد بن أسلم ليتعلم منه، وهو مولى من الموالي، فيعاتب في ذلك، يعني الناس يعاتبوه، ازاي تترك هذه المجالس وفيها اشراف القوم وتذهب الى هذا الرجل؟ فقال كلمه جميله جدا يا شاب، ارجو ان تسجلها، قال: انما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه. هذا جميل جدا يا شباب، ان هو يعني ان الانسان يجلس الى من ينتفع به، مش من ينسب اليه. بعض ياما طلاب علم حبسوا انفسهم على مشايخ مشهورين لينتسبوا إليهم وما انتفعوا منهم شيئا، وتركوا مثلا طلاب علم كانوا ينتفعون بهم لمجرد أن هؤلاء صغار في السن أو ليسوا مشهورين. لا، إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. طيب، قال عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر. طبعا هذا الحديث يا شباب سبق معنا، تكلمنا عنه في باب كفران العشير من كتاب الإيمان، لا بد أن تراجع هذا الحديث لأني توسعت فيه قليلا وبينت الأخطاء في تفسير هذا الحديث. الكثير من الناس حينما يفسر هذا الحديث ويشرحه أو يستنبط منه فوائد يخطئ فيه، وأنا ذكرت ذلك وتوسعت فيه، فمن يريد أن يراجعه، كان حديث 29 تقريبا، ولكن هنا نذكر الموضع فقط الخاص بالباب. فمر على النساء فقال: يا معشر، كلمة معشر تطلق على الجماعة الذين أمرهم واحد، وهذا الحديث طبعا حجة في أن كلمة معشر تطلق كذلك على النساء وليست خاصة بالرجال. تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. طبعا هذه الرواية جاءت في صلاة الكسوف، و يعني ورد أن هي النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء في صلاة الكسوف أنهن أكثر أهل النار وأخبرهن بذلك. فقلنا: وبما؟ أردنا أن يعرفنا السبب، لماذا؟ يعني هم سلمنا لهذا الأمر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وقلت لكم أن هذا الأمر ليس فيه ذم لجنس النساء، وإنما ذم لكل من فعل هذه الأفعال، سواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان ذلك يكثر في النساء. وبما؟ أردنا أن يعرفنا سبب ذلك حتى يتقينه، يعني حتى لا يتعرضن له. وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. العشير اللي هو الزوج أو المعاشر، يعني تجحدن إحسانه، أو يعني تقصرن في حقوقه، أو من هذه المعاني، وإن كان الأبلغ هو تكفرن العشير، يعني تجحدن فضله أو إحسانه إليكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب يعني أشد ذهابا للب الرجل الحازم من إحداكن. اللب اللي هو العقل أو الحكمة، والرجل الحازم اللي هو ضابط لأمره، يعني يقول إن أحيانا المرأة من أفعالها تذهب لب هذا الرجل الحازم، فيقع في أمور ما كان يقع فيها لولا فعل هذه المرأة، يعني أن المرأة تخرجه بسوء خلقها وبسوء أفعالها، فيفعل أفعالا ما كان ينبغي له أن يفعلها وهو رجل حازم، فكيف بالرجل غير الحازم؟ كما قلت لكم، الحازم اللي هو الضابط لأمره. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ يعني النساء سلمنا إلى كل هذه الأحكام، أنهن أكثر أهل النار، وأن فيهم هذه الخصال، وأن في دينهم نقص وفي عقلهم نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهن ذلك، ولم تعترض امرأة واحدة على ذلك لتسليمها لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولخبره ولانتفاعها بهذا الحديث، لأن الانتفاع بهذا الحديث أن تعلم المرأة هذه الصفات وأن تجاهد نفسها على تركها. هذا أحسن تفاعل مع هذا الحديث، أن تسلم وتصدق وأن تترك العمل بهذه الأمور. وطبعا هذا الحكم للرجل أيضا، كل من كان في هذه الصفات فهو مذموم، جحد النعم وكثرة اللعن والشتم. وكذلك في الحديث فضل الصدقة وأنها مكفرة للسيئات، وفيه كذلك التسليم لحكم الله سواء في الأخبار أو في الأحكام، وفيه مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم اللي هو الصحابيات يعني، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبين، وإن شاء الله سيتكرر هذا الحديث في كتاب الشهادات وغيره، الذي يهمنا هنا فقط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، يعني كأن هذا الحكم كان معلوما. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا طبعا النقصان لا تذم عليه ولا ينقص بها فضلها عند الله، وهذا أمر مهم جدا. في فرق بين النقصان المتعمد منها بترك الطاعات أو بفعل المحرمات، وبين النقصان الذي هو مكتوب عليها. هذا مكتوب عليها أن هي لا تصلي ولا تصوم إذا كانت حائضا، فهذا لا تذم عليه المرأة. طيب الحديث الذي بعده، تفضل. باب تقضي الحائض المناسك. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيره ويدعونا. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. يعني سبق الكلام عن أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، تمام؟ الآن هو يتكلم عن قراءة القرآن، يعني كأنه يتكلم في هذا الباب تحديدا، وإن كان هو بوابه باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني أن الحائض تؤدي ما يفعله الحاج، تسعى وتذكر الله وتدعو وتقف بعرفة وتلبي وترمي الجمار، لكنها لا تطوف بالبيت. هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كأنه ساقه، يعني لأنه ذكر آثارا تتعلق بقراءة القرآن، كأنه ساقه ليدلل على جواز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، كأنه يشير إلى ذلك أن الحائض والجنب يمكن أن تقرأ القرآن، وما ذكره من الآثار يدل على ذلك. ففي الحج فيه ذكر وتلبية ودعاء، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم. والجنب حدثه أخف، يعني حدثه أخف من حدث الحائض. وتلاوة القرآن هي ذكر في الأول والآخر، هي ذكر. فمن قال إن قراءة القرآن خصت من الذكر بالنهي فهو الذي يحتاج إلى دليل. فلما لم يكن عند البخاري دليل ثابت، وردت طبعا أحاديث لكنها ضعيفة، ورد في الباب مثلا حديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. وقال الترمذي: حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف آية والحرف، يعني تقرأ مثلا المعوذات، مثلا تقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني تستدل بالآية أو الرقية مثلا أو الاسترجاع أو الاستغفار أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يقول ان هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن عمل به. البخاري رحمه الله لا يرى ذلك، البخاري رأى انه لم يثبت في الباب حديث، يعني لم يثبت حديث ينهى الحائض او الجنب عن قراءة القرآن، ووردت أحاديث وآثار فيه الإذن له بالذكر، والقرآن من جملة الذكر، فمن خص القرآن عن باقي الذكر فاشترط له عدم الحيض أو عدم الجنابة فهو الذي يحتاج إلى دليل. هذا يعني وجهة نظر البخاري أو إخراج البخاري. المهم أن هذا الحديث الشباب الذي ذكرناه اللي هو لا يقرأ الجنب ولا الحيض شيئا من القرآن حديث ضعيف، هو من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش هو من الرواة الذين ضعفوا في بعض الأمصار، يعني هو رواياته عن أهل مصر أو أهل مصر من الأمصار، مش أقصد أهل مصر اللي هو مصر اللي هي مصر اللي احنا منها يعني، لا أقصد مصر من الأمصار يعني بلد من البلدان، فهو لا يحتمل تفرده إذا روى عن أهل العراق وأهل الحجاز. وموسى بن عقبة الذي انفرد عنه إسماعيل هو قرشي مدني، فالحديث لا يثبت. لكن الترمذي ذكر أن العمل عليه عند عدد من الفقهاء، أن الحائض والجنب لا يعني لا يقرؤون القرآن إلا طرف آية، تمام، لكن ما يجلسش كده يقرأ القرآن يعني كورد، لا. وفي حديث آخر ضعيف أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني لا يحجزه، في رواية لا يحجزه أو لا يحجب، يعني ما فيش شيء بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة إلا أن يكون جنبا. وهذا الحديث قال فيه الترمذي أنه هو حسن صحيح، ويعني بعض العلماء يعني لم يصحح هذا الحديث، فالترمذي صححه وقال أنه حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم يقرأ القرآن على غير وضوء، يعني قالوا يقرأ القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن هذا الحديث ضعفه غير الترمذي، وصنيع البخاري يوضح أنه يضعفه، يعني البخاري تصرفه في هذا الباب يدل على أنه يضعف هذا الحديث، والله أعلم. المهم أنك أنت تعرف بس وجهة نظر البخاري رحمه الله. طيب، قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، إبراهيم طبعا النخعي، ويأتي كثيرا إبراهيم عندنا، وهو النخعي، هو الفقيه إبراهيم بن يزيد النخعي. ولفظ هذا الخبر عند الدارمي من رواية يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد وحماد بن سليمان ابن أبي سليمان عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض، هذا لفظ، إلا الآية، يعني يقرأ الآية، ممكن يقرأ آية مثلا أو طرف آية أو يستشهد مثلا. قال إلا الآية ونحو إلا الآية ونحوها للجنب والحائض، يعني الجنب والحائض ممكن يذكر آية طرف آية. عندنا كذلك من رواية الثوري قال بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة، يقرأان الحرف، يعني ممكن يقرأ حرف، يعني معناها إيه يا شباب؟ يعني ما يجلس يقرأ قرآن، لكن ممكن يذكر الآية، مثلا يعوذ ابنه، يرقي شخصا مثلا، أو يسترجع أو يستغفر، وإن كان هذا طرف آية لكنه لا يجلس يقرأ القرآن. طيب، عندنا كذلك أثر قال ولم يرى ابن عباس بالقراءة الجنب بأسا، اللفظ أن ابن عباس قرأ شيئا من القرآن وهو جنب، هذا مروي. ولما قيل له في ذلك، يعني سئل، قال ما في جوفي أكثر من ذلك، هذا مذكور في كتاب الأوسط لابن المنذر، يعني أنا في جوفي أكثر من ذلك. وكذلك عند ابن المنذر وعند ابن أبي شيبة حديث عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين، وفي لفظ كان يقرأ ورده وهو جنب، فهذا أيضا أثر. فالمهم أن في آثار كثيرة تدل على وجود الخلاف في قراءة الحائض للقرآن وكذلك قراءة الجنب. المسألة في القراءة يا شباب وليس في مس المصحف، نفهم الفكرة دي، المسألة هنا في القراءة وليس في مس المصحف، مس المصحف له حكم آخر. طيب، البخاري أيضا ذكر هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، هذا الحديث ما وصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فأيضا هو ذكر الله، يعني قراءة القرآن هي من جملة ذكر الله. وكذلك هذا الحديث، وقالت أم عطية هذا الحديث مسند في كتاب العيدين وغيره. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا، طبعا هو اختصره اختصارا كبيرا جدا، أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا، يعني أنهن يكبرن ويدعون عادي، يبقى في ذكر لله وهن حيض. طيب، وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، اللي هو حديث بدء الوحي المعروف الذي مر معنا، أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه الآية من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فوجه الشاهد منه أن هرقل كان كافرا، والكافر يكون جنبا، يعني لا يحترز أصلا من الجنابة ولا يغتسل منها، ومع ذلك مس الكتاب الذي فيه آية وقرأه. فبعضهم طبعا الذي يخالف البخاري في ذلك يقول: لا، هذا أشبه بكتاب فقه أو سيرة يكون موجود فيه آية، لكن موضع الكلام هنا أنه يجلس ويقرأ القرآن. المهم يا شباب أن احنا نفهم هذه طريقة استدلال البخاري، أنه لم يصح عنده حديث في النهي، تمام، ووردت عنده آثار فيها الإذ بذلك، والآثار الأخرى التي تخالف لا يرى البخاري لها حجة قوية، أو يرى أنها يعني موضع اجتهاد، فهو يجتهد ويحاول أن يجد الحكم المناسب. فلما وجد أن الإذن يعني اصنعي كل شيء، أقصد اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي، يعني أذن لها بالذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وبعضهم قال لا بأس بالآية والآيتين، وأن ابن عباس لم يرى بأسا بالقراءة للجنب، فكل هذه الأمور اجتمعت معه في جواز ذلك. طبعا هو لم يصرح به، ولكن واضح جدا أنه يميل إلى القول بأنه يمكن للحائض أن تقرأ القرآن. وأنا أميل أيضا إلى هذا القول، أن المرأة الحائض خصوصا إذا كان عندها ورد من القرآن تحافظ عليه، أو كانت تراجع السور، أنها تراجع من حفظها. طبعا المسألة كما قلت لكم يعني فيها خلاف كبير، ولكن الذي يهمنا أن الأحاديث النص التي وردت مثلا لا يقرأ الجنب ولا الحائض، هذا حديث ضعيف، والحديث الآخر لا يحجزه شيء إلا الجنابة، ليس الجنابة أيضا، هذا مختلف في تصحيحه. طيب، وقال عطاء عن جابر، هذا طرف حديث مسند عند البخاري في كتاب التمني، يأتي حديث طويل فيه: وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها أن تنسك المناسك كلها غير ألا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فهذا الحديث مسند. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. أيضا هذا وجه الاستدلال، إن هي يعني فعلت كل ما يفعله الحاج، والحاج يدعو ويذكر الله ويسبح وغير ذلك. وقال الحكم، اللي هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه، وهذا الأثر موجود يعني موصول عند البغوي في كتاب الجعديات، والجعديات هي مرويات علي بن الجعد عن شعبة، روى علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة: إني لأذبح، قال الحكم، إني لأذبح وأنا جنب. طبعا الذبح فيه ذكر لله، واضح كما في الآية، يعني وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالكلام عن هذه المسألة شباب يطول، ولابد من جمع الأقوال والأحاديث والآيات وجه الاستدلال منها. الذي يكفينا هنا فقط أن نعرف طريقة البخاري في هذا الأمر. طيب، بعد ذلك ذكر بقى الحديث المعروف ليستدل به، خلاص سبق هذا الحديث معنا، وجه الاستدلال منه فقط: ففعلي ما يفعل الحاج. طيب خلينا نتكلم عن الإسناد: أبو نعيم الفضل بن دكين وعبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة اللي هو الماجي شون، وأبو سلمة هذا اسمه ميمون، عن عبد الرحمن بن القاسم سبق الكلام عنه. طيب، قال: ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وحتى تطهري مقصود به اللي هو الطهارة، يعني انقطاع الدم وكذلك الاغتسال. وسبق هذا الحديث في أول كتاب الحيض، وسيأتي معنا إن شاء الله. وجه الشاهد فقط أنها تفعل ما يفعل الحاج، وفي ذلك ذكر ودعاء، فقاس عليه تلاوة القرآن لأنها من جملة الذكر. تفضل. طيب اقرأ يا عاصم. باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. الاستحاضة، طبعا الاستحاضة مع أنها ليست حيضا، الاستحاضة هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة. امرأة مثلا بيأتيها هذا الأمر اللي هو الحيض مثلا من يوم 5 ليوم 10 في الشهر مثلا، وهي عارفة أن هذه عادتها، هذا قرؤها. بعد كده قد يأتي ينزل عليها قبل هذه المدة دم أو بعدها، فهذا الدم ليس حيضا وليس له من أحكام الحيض شيء، فهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا أن يأتيها زوجها. واضح؟ وكأنه جرح، كأنه نزيف، أشبه بنزيف. فالبخاري ذكره والعلماء يذكرون هذا في كتاب الحيض ليميزوه عن دم الحيض. فإذا الاستحاضة هو دم ليس له صفة الدم ولا رائحته ولا وقته. لكن لاحظ بقى هنا، خلاص احنا تكلمنا عن المعنى، لاحظ هنا، خلينا نمشي الحديث خطوة خطوة يعني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، خلاص يعني هذا الإسناد حفظنا، عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني إسناد متكرر كثيرا، أنها قالت فاطمة ابنة أبي حبيش، أبو حبيش اللي هو قيس بن عبد المطلب بن أسد، تمام، وهي غير فاطمة بنت قيس بن خالد اللي هي المطلقة ثلاثا، حديثها يأتي في البخاري إن شاء الله معنا. فهذه غير هذه مشهورة جدا بحديث الاستحاضة. فقالت لرسول الله: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني هي تظن إن نزول الدم عليها، دايما الدم نازل عليها وهذا ابتلاء كبير سبحان الله. إني لا أطهر، هي كأنها فسرت إن نزول الدم يعني معناها إن هي ليست طاهرة، تمام، أفأدع الصلاة، لأنها تعرف إن المرأة التي الحائض لا تصلي، فهي تظن إن ليس للحائض علامة على الطهر إلا انقطاع الدم، فبتقول له أنا لا أطهر أنا دائما حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لها ذلك، قال: إنما ذلك عرق. مش عارف أنت قرأتها ذلك ولا ذلك يا عاصم، هي ذلك لأنه بيخاطب امرأة، ففسر لها هذا الذي ينزل بها، قال: لا، دم هذا ليس دم الحيض، هذا عرق. والمقصود بالعرق إن أحد العروق انفجر دما ليس حيضا، يعني كأنه جرح، ماشي كده؟ فبين لها أن هذا الدم ليس دم الحيض وليست بالحيضة، يعني أكد كذلك. فإذا أقبلت الحيضة، ركز بقى، يبقى امرأة مستحاضة يعني دائما بينزل عليها الدم، لو في حال فاطمة بنت أبي حبيش، وليس طبعا كل النساء هكذا، حتى المرأة التي تستحاض قد ينزل عليها دم ولكن ليس دم الحيضة. فطيب المرأة اللي بتستحاض بقى دائما مثل فاطمة بتقول لا أطهر، وفي رواية لا أكاد أطهر، دائما الدم نازل. طيب ما هو الدم ده أحيانا ينزل معه دم الحيض، يعني يكون دم الجرح هذا ومعه دم الحيض، فطب ماذا تفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمها؟ قال: فاتركي الصلاة، قال: فإذا أقبلت الحيضة، يعني جاء الوقت الذي تنزل به الحيضة، مثلا المرأة بتحيض من يوم 5 في الشهر ليوم 10، وهي يعني في هذا الوقت تحديدا تترك الصلاة، فاتركي الصلاة في هذه الأيام المعلومة التي تعرفين أنه ينزل بها دم الحيض، فإذا ذهب قدرها يعني هذا الوقت مثلا 5 أيام، فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني طبعا يعني تغتسلي من هذا وتصلين. جاءت بعض الروايات فيها توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وهذه الروايات من حيث الصناعة الحديثية لا تثبت، يعني أو هي روايات يعني ليست في أغلب الروايات. الثقات الحفاظ عن هشام بن عروة، يعني هذا الحديث رواه عن هشام بن عروة جماعة، رواه مالك وابن عيينة وجرير وأبو أسامة وعبد بن سليمان وحماد بن زيد وابن نمير وغير هؤلاء، ولكن الترمذي علق عليه قال إنه حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان إلى آخر كلامه. قال أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. توضأت لكل صلاة، هذا قول كثير من أهل العلم، إنهم قالوا تتوضأ لكل صلاة، يعني امرأة مستحاضة دائما ينزل عليها الدم، تمام، لكنه ليس دم الحيض، فماذا تفعل؟ هل تتوضأ عادي وتصلي ولا يكون نزول الدم سببا لأن تتوضأ لكل صلاة، هذا قول بعض أهل العلم أن الوضوء لكل صلاة هو استحباب، كما نقل ابن عبد البر ذلك، قال والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب، لأنه لم يذكر الوضوء لكل صلاة، يعني لم يصح عند عدد من أهل العلم هذه الرواية ليتوضأي لكل صلاة، قالوا إن هذا مدرج من كلام عروة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأطال ابن رجب رحمه الله في الكلام عن هذا الحديث، وبين أن الروايات في الأمر بالوضوء لكل صلاة معلولة أو مضطربة، وذكر آثارا موقوفة في ذلك أنها تتوضأ لكل صلاة. فالأقرب والله أعلم أن لفظة توضأي لكل صلاة هي مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام عروة بن الزبير، وجاء ذلك في بعض الروايات، جاء ذلك في بعض الروايات صريحا، بأنه مثلا من رواية حماد بن سلمة قال في آخرها قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول، يعني أول غسل، أول ما ينتهي مدة الحيض، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. وجاءت رواية عن أبي معاوية قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ورواية عن حماد بن زيد قال اغسلي عنك الدم أثر الدم وتوضئي، وفي رواية توضئي وصلي. والإمام مسلم رحمه الله أشار إلى انفراد حماد بن زيد بهذا الحرف اللي هو تتوضأ لكل صلاة، وكذلك النسائي قال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضأي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد هذا عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأي. خلاصة هذا يا شباب باختصار عشان لا أطيل عليكم، دم الاستحاضة غير دم الحيض، المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة فتعتبر دم الحيض، يعني تعتبر إن وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت المرأة. طيب لما تغتسل المرأة كده هي اغتسلت من الحيض، طيب ماذا تفعل؟ بعض النساء يعني تغتسل لكل صلاة، هذا فعل من فعلها ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنى هذا. طيب هل تتوضأ لكل صلاة؟ يعني المرأة التي هي مستحاضة ينزل عليها الدم دائما، هل يجب أن تتوضأ لكل صلاة أم يكفيها أنها توضأت وإذا لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء فخلاص تبقى متوضئة؟ فكثير من أهل العلم قالوا تتوضأ لكل صلاة، وبعض أهل العلم قال لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ما دام أنها متوضئة فنزول الدم هذا لا يعد ناقضا من النواقض التي توجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. تمام، يبقى عندنا الغسل لكل صلاة، هذا يعني أمر فعلته بعض الصحابيات اجتهاديا لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا وجوب الوضوء لكل صلاة قال به كثير من أهل العلم، أو استحباب الوضوء لكل صلاة وليس واجبا. تمام، وهذا يحتاج بحثا أطول، المهم أنك تعرف أن البخاري لم يذكر هذه الرواية لأنها لم تصح عنده، اللي هي أن تتوضأ لكل صلاة. طيب قال فإذا أقبلت الحيضة، يعني المدة، أو الحيضة إذا كنت تميزين، أو المدة إذا لم تكوني تميزين، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، يعني القدر المعروف، فاغسلي عنك الدم وصلي. طبعا رواية أبي معاوية فيها تفصيل أكثر، ولكن لأن فيها زيادة فلم يذكرها البخاري، وذكرها الترمذي رحمه الله، وبنى عليها الحكم اللي هو الوضوء لكل صلاة. طيب ندخل في الباب اللي بعده، باب غسل دم المحيض، تفضل. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. نعم، بارك الله فيك. طبعا هو يتكلم هنا عن أمر متعلق بالمرأة الحائض أيضا، وهو الثياب التي جاء عليها دم الحيض، التي أصابها دم الحيض. وهذا الحديث أيضا يبين ما كان عليه نساء المسلمين من الحرص على التفقه في الدين والسؤال، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. باب غسل دم الحيض سبق عندنا في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وفيه نفس هذا الحديث، ولكن كان الأول من رواية يحيى القطان عن هشام، إنما هذا من رواية عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر، قلنا إن هي زوج هشام بن عروة وهي ابنة عمه، عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء هي جدة فاطمة وجدة هشام، إن هشام بن عروة بن الزبير، تمام، وأسماء هي أم عبد الله بن الزبير، هي أسماء زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكذلك وابنها عبد الله بن الزبير وغيره. فعن فاطمة، فهو يروي هنا عن امرأة، عن زوجته، هشام يروي عن زوجته، وكذلك هي ابنة عمه، عن أسماء وهي جدة فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ يعني دم الحيضة أصاب الثوب، هي تريد أن تعرف ماذا تفعل، هل تغسل هذا الموضع فقط أم تغسل الثوب كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، تقرصه يعني تحكه، أو يعني الدلك بأطراف الأصابع أو الأظفار مع صب الماء حتى يذهب أثره، يعني فيه مبالغة في الغسل، تمام، ثم لتنضحه يعني تغسله بماء ثم لتصلي فيه، يعني هذا للجواز، أنه يباح لها ذلك، مش معناها أنها يجب أن تصلي فيه، تمام. وسبق الكلام عن غسل دم المحيض في حديث آخر سبق معنا. طيب الإسناد الذي بعده حدثنا أصبغ، اللي هو أصبغ بن الفرج الفقيه المصري المالكي، سبق الكلام عنه في باب المسح على الخفين، قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، هذا الإسناد كله سبق، عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، يعني تغسله بأطراف أصابعها، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، يعني فيه يباح لها أن تصلي في الثوب الذي يعني أصابه دم الحيض، ولكن بعد أن تغسله بهذه الصفة. ماشي، ادخل في الحديث الذي بعده. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة طال الدم، فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. طبعا الاعتكاف للمستحاضة هو أصلا المرأة يجوز لها أن تعتكف، لكن هو يتكلم هنا عن اعتكاف المستحاضة، وبينا أن المستحاضة ليست كالمرأة الحائض يعني تختلف عنها، فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتعتكف، خلاص لا إشكال في ذلك، فهو يبين جواز أنها تعتكف. فقال حدثنا إسحاق، اختلف في إسحاق هذا يعني اختلاف كبير، هل هو إسحاق بن منصور أو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أو إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن شاهين الواسطي، الله أعلم، يعني لم يترجح عندي من إسحاق هذا. قال حدث وكلهم ثقات يعني، قال حدثنا خالد بن عبد الله اللي هو خالد الواسطي الطحان، هو ثقة، عن خالد، طبعا خالد عن خالد بيكون خالد بن مهران، خالد الثاني هو خالد الحذاء اللي هو خالد بن مهران، هو ثقة ثبت تكلم فيه أبو حاتم الرازي، ولكن هو ذكر كذلك حماد بن زيد أنه تغير يعني لما قدم الشام، ولكن عموما هو من الثقات الحفاظ، هو بصري ثقة، وكنيته أبو المنازل أو مشهور بأبو المنازل أو خالد الحذاء. عن عكرمة اللي هو عكرمة مولى عبد الله بن عباس سبقت ترجمته، عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. هذا الحديث طبعا البخاري ذكر روايات كثيرة، لماذا؟ حتى يصحح هذه الرواية، لأن هذا الحديث اختلف فيه على خالد الحذاء عن عكرمة، رواه الواسطي اللي هو خالد بن عبد الله ويزيد ومعتمر، رووا هذا الحديث عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها. في رواية معتمر إن هو أن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أمهات المؤمنين كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة. وعندنا رواية هذا الحديث فيه عن عكرمة عن عائشة، وعندنا رواية أخرى رواية ابن علية عن خالد عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية مرسلة يعني عن عكرمة، لأن عكرمة لم يشهد هذا الحدث فهي رواية مرسلة. وجاءت رواية عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة أن عائشة قالت. والدارقطني ذكر يعني اختلاف هذه الروايات، لم يذكر رواية ابن علية لكنه رجح رواية الواسطي اللي هي الرواية التي ذكرها البخاري. واضح؟ فهذا الحديث وإن ورد في إسناده اختلاف إلا أن البخاري رجح الرواية الموصولة، رواية عكرمة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست، الطست عامل زي الطشت كده اللي هو إناء كبير مستدير من النحاس أو من ألمونيا أو غيرها، الطشت معروف من الدم يعني، بسبب الدم تحط تحتها شيء لأن من كثرة الدم الذي ينزل، وهذا ابتلاء كبير يعني. وزعم أن عائشة يعني عكرمة زعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء، كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني يشبه شيء تجده فلانة، لم تذكر يعني، اختلفت الروايات من فلانة هذه، يعني دليل على أن هي كان ينزل عليها أشياء ليست من دم الحيض ولكنها تشبه ماء العصفر. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد اللي هو خالد الحذاء عن عكرمة. شوف ذكر أيضا رواية يزيد بن زريع عشان تقوي الرواية الأولى عن عكرمة عن عائشة، يبقى هي تؤيد الرواية الأولى أيضا. قالت اعتكفت لا اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة. طبعا هذا يبين لأن كلمة بعض نسائه في الرواية الأولى قال بعض العلماء زي ابن الجوزي يحتمل أن هي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليه يعني، وليست واحدة من أمهات المؤمنين، لأن هم مش مختلفين من هي التي يعني كانت تستحاض من أمهات المؤمنين، في خلاف كبير جدا في هذا الباب، يمكن أن تراجع في كتاب مثلا الحافظ ابن حجر الفتح الباري للكلام عن من هي التي كانت تستحاض من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فهذه الرواية نصت يعني، البخاري هنا حاول أن يقوي الإسناد والمتن، يقوي الإسناد إن هو يبين إن الرواية الصحيحة المحفوظة هي رواية عكرمة عن عائشة، تمام، موصولة. طيب والمتن، المتن يبين إن كلمة مع بعض نسائه يعني من أمهات المؤمنين، لأن هذا نص، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة، الدم والصفرة، الصفرة سيأتي، الصفرة يعني زي أشياء تجدها المرأة قبل الحيض أو بعد الحيض أو حتى أثناء الحيض، لون أصفر لكنه ليس من دم الحيض ولكنه في وقت الحيض يعد حيضا، إن شاء الله سيأتي الكلام عنها. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، يعني ترى الدم يعني دم الاستحاضة، تمام. طيب المهم عندنا أن هذه الرواية يقوي فيها البخاري أنها من أمهات المؤمنين أولا، وثانيا أنها رواية موصولة من رواية عكرمة عن عائشة. ثم ذكر رواية مسدد عن معتمر عن خالد، معتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. كل هذه الروايات يعني يقوي بعضها بعضا ويحتج يعني متابعات تبين أن الصواب هو أن هذه الرواية مرفوعة ومسندة. واختلف بقى من هي المرأة، يعني قيل أم حبيبة وقيل زينب بنت جحش وقيل سودة وقيل أم سلمة، يعني خلاف كبير جدا. أظن أن وجه الشاهد من الحديث لا يعني لا يفتقر إلى هذا التحرير، وإن كان طالب العلم يحتاج أن يعرف، ولكن المعنى أو الحكم الشرعي تم، سواء عرفنا من هي يعني عيننا من هي المرأة أو لم نعينها. طيب الباب الذي بعده تفضل. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم، شوف يعني شوف عظمة الإسلام، إن كيف إن المرأة ترى أن كل شيء في دينها تحتاج أن تعرف حكمه في الإسلام. يعني المرأة مثلا شوف، ليس لا تسأل فقط عن إن هي لا تصلي ولا تصوم، لا تسأل الثوب الذي حاضت فيه هل يمكن أن تصلي فيه. شوف كيف دين الإسلام يتكلم عن تفاصيل الحياة، ويعده بعض الجهلة والكفار يعدون ذلك من النقص، وهو من تمام هذا الدين ان الله سبحانه وتعالى لم يترك الانسان سدى. الذي يعني راى منكم الكفار وخالط يعني بعضهم يرى انهم لا يحترزون من النجاسه، ولا يهتمون بهذه الامور، ولا يغتسلون، ثم يعيبون على المسلمين اعتناءهم بهذه الامور، وهو من الامور التي ينبغي ان ترفع بها راسك. هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، يعني بعد تطهيره، هي أصابها الدم في ثوب وطهرته، هل يمكن أن تصلي فيه؟ شوف البخاري ساقها على يعني كأنها ترجمة معلقة دون جزم. قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، حدثنا إبراهيم بن نافع اللي هو أبو إسحاق المكي الأعور، وهو ثقة وكان يقول بالقدر كشيخه ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح يعني كنيته أبو يسار، وهو مكي من أشهر من اتهم بالقدر، يعني أنه يقول بأن الله لم يخلق المعاصي أو لم يخلق أفعال العباد، وهو ثقة من جملة الثقات، إلا أنه تكلم فيه ببدعة القدر، وكان يعني للأسف تعلم من عمرو بن عبيد وكان يجالسه، فأفسده عمرو بن عبيد. كان الأولى أن هو اللي يأخذ عمرو بن عبيد إلى السنة، ولكن أخذه عمرو بن عبيد إلى القول بالقدر. عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة، وهو رأس المعتزلة، هو واصل بن عطاء. وكان العلماء يتحسرون على ابن أبي نجيح، يعني يقولون إن أي رجل أفسدوا، إن هم أفسدوا هذا الرجل، وكان عالما وكان ثقة. ولكن سبحان الله، في ترجمة إبراهيم بن نافع هذا فائدة مهمة. طبعا إبراهيم بن نافع من تلامذة ابن أبي نجيح، هو ثقة، لكن في ترجمته فائدة مهمة، التفريق بين من قال بالقدر من رواة البصرة ومن قال بالقدر من المعتزلة. يعني ليس كل من أخطأ في باب القدر يكون معتزليا، يعني مش كل واحد بيقول إن الله لم يخلق أفعال العباد يكون معتزليا، يعني ملتزم بكل أقوال المعتزلة، لا، وإنما هو عنده خطأ في هذا الباب، وأكثر رواة البصرة من هذا الباب يخطئون في باب القدر لكنهم ليسوا معتزلة. المهم إن إبراهيم بن نافع هذا ثقة، ولكن تكلم فيه بسبب القدر إن هو يخطئ في هذا. عن ابن أبي نجيح قلنا اللي هو عبد الله ابن أبي نجيح، وكنيته أبو يسار، تكلم كذلك في تفسيره عن مجاهد، يعني هو أخذ عليه أمران، تفسيره عن مجاهد، يروي تفسير عن مجاهد متكلم فيه، وأيضا تكلم فيه بسبب القول بالقدر. عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يعني يتكلم عن هنا عن فائدتين، الأولى أنها تصلي في هذا الثوب، وطريقة غسل هذا الثوب. مرت معنا طريقة الغسل في باب غسل دم المحيض، لكن هنا يتكلم عن أنها تصلي فيه. هذا الحديث شباب تكلم فيه بأمرين، اللي هو حديث 316، تكلم فيه من جهتين. الجهة الأولى عدم سماع مجاهد من عائشة، اختلف في سماع مجاهد من عائشة. عدد من أهل العلم قال إن مجاهد لم يسمع من عائشة، كان القطان ينكر سماع، ينكر كلمة سمعت، يعني كلمة جاءت في بعض الروايات مجاهد قال سمعت عائشة، كان ينكرها يحيى القطان، وكذلك شعبة كان ينكر سماع مجاهد من عائشة، وابن معين كذلك، وأبو حاتم الرازي. البخاري يميل إلى صحة السماع، والدليل أنه خرج هذه الرواية في كتابه المسند، وأيضا عنده إسناد ثبت فيه السماع، سيأتي معنا إن شاء الله برقم 1775، فيه سمعت أنه صرح مجاهد بالسماع من عائشة. والذهبي قال: قال ابن المديني: سمع مجاهد من عائشة، وقال القطان لم يسمع منها شيئا، قال الذهبي بل قد سمع منها شيئا يسيرا. يعني الذهبي يميل إلى أن مجاهد سمع من عائشة أحاديث يسيرة. الأقرب والله أعلم عندي أن الخلاف هو في صحة كلمة سمعت، هل فعلا ثبت أن مجاهد قال سمعت عائشة؟ عدد من العلماء ينكر ذلك وعدد منهم يقول به، وهي مسألة اجتهادية. أيضا حصل خلاف في هذا الحديث على إبراهيم بن نافع. أبو داود روى هذا الحديث من رواية محمد بن كثير عن إبراهيم عن الحسن بن مسلم عن ابن أبي بدل ابن نجيح. والمهم أن الرواية يصح فيها الوجهان، أو تكون رواية أبو نعيم أقوى، لأن أبو نعيم وخلاد بن يحيى رويا هذا عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة. فخلاصة هذا الحديث أن البخاري طبعا صححه بناء على أن مجاهد سمع من عائشة، واستدل به في جواز أن تصلي المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه بعد أن تغسله بهذه الطريقة، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، طريقة الغسل. طيب نكمل، تفضل. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، فقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، يعني حتى يعني رخص لها في ذلك ليكون أنظف ولتزال الرائحة الكريهة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، هو بصري وثقة. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن حفصة، قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة. يعني حماد بن زيد يعني البخاري كأنه احتمل عنده إن هذه الرواية عن هشام بن حسان عن حفصة أو عن أيوب عن حفصة، تمام؟ ولكن ورد عند البخاري رواية بغير شك، رواية حماد يعني وردت بغير شك في بعض الروايات، فيه عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية، يعني بغير شك. ووردت يعني هذا ورد هذا الحديث من روايات كثيرة جدا، من رواية أبي أسامة وعيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، فكأنهم يعني روايتان وكلاهما ثقة، يعني سواء كانت الرواية عن أيوب عن حفصة أو عن هشام بن حسان عن حفصة. وحفصة طبعا هي حفصة بنت سيرين، وسيرون سيرين رحمه الله كان مولا لأنس رضي الله عنه، وكان عنده أبناء علماء يعني محمد وأنس وحفصة ثقات حفاظ، ورووا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حفصة بن سيرين سبق الكلام عنها. عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى، طبعا كلمة كنا ننهى دي ده حديث مرفوع، لأن اللي بينهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. كنا ننهى أن نحد، الإحداد اللي هو الامتناع من الزينة، أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، هذا يجب عليها، هذا الحداد يجب، أما الحداد قبله فهو يجوز وليس واجبا. ولا نكتحل ولا نتطيب، طبعا سيأتي إن شاء الله هذا في الجنائز وغيرها. قال ولا قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ذكر عندي معنى العصب اللي هي برود، يعني ثياب يمنية يعصب غزلها أي يشد ويصبغ وينسج. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، نبذة من كست أظفار يعني نوع من الطيب، نبذة اللي هي القطعة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. طبعا موضع الشاهد هو هذا، نبذة من كست أظفار، وفي بعض الروايات أو يعني كست أو قسط، يعني في خلاف. المهم إن هما يعني يتطيبن في موضع الايه في هذا الموضع حتى يكون انظف واجمل. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مسندة عند البخاري في كتاب الجنائز، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هو يعني وجه الاستدلال هنا شاب، إذا كانت المرأة الحادة يعني التي يعني حرم عليها الطيب، رخص لها في استعمال الطيب بسبب الحيض، فتكون غير الحادة آكد وأولى باستعماله. يعني يا شباب عشان نفهم الفكرة دي، هي بتقول إن وإحنا إن هي لما بتكون المرأة بتحض على زوجها مثلا، فاللي هو الإحداد إنها تمتنع من الزينة ومن الطيب، رخص لها في هذا إن هي لو كانت حائض في نبذة من كست أظفار إن هي تتطيب في هذا الموضع يعني لإزالة الرائحة أو نحو ذلك. فإذا كانت المرأة اليمن هي أصلا عن استعمال الطيب تتطيب لهذا الأمر، فإذا كانت المرأة يعني وهي حادة، فإذا لم تكن المرأة حادة يعني ما كانش عندها إحداد ولا شيء، يبقى هذا أولى لها إن هي تتطيب. شوف شوف عظمة الإسلام وفضل الإسلام ونظافة الإسلام. والله هذه الأحكام يتشرف المؤمن بها، أولا يتشرف من جهة أن الإسلام يتعرض لكل هذه الأمور ولم يترك المسلم أو المسلمة سدى يفعل كما يشاء، بل علمه وبين له. والأمر الثاني على هذا الحكم بعينه اللي هو النظافة والجمال، كل ما هو جميل ونظيف يحث عليه الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. طيب اتفضل الباب الذي بعده. باب ذلك المرأة نفسها إذا طهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة موسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تذبعي بها أثر الدم. لا، فاجتبذتها. فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع أثر الدم. طبعا هو يتكلم هنا عن كيفية التطهير. تمام؟ قال حدثنا يحيى، طبعا يحيى بن موسى بن عبد ربه البلخي ثقة، قال حدثنا سفيان اللي هو حدثنا ابن عيينة. في بعض الروايات يعني يحيى هذا إما هو يحيى بن موسى وقيل هو يحيى بن جعفر، وكلاهما ثقة. حدثنا ابن عيينة عن منصور، طبعا ذكرنا احنا منصور ابن صفية هو نسب إلى أمه، تكلمنا عنه، منصور ابن عبد الرحمن ابن طلح، وكان من العباد من أهل العبادة. عن أمه سبقت ترجمتها اللي هي صفية، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، يعني تسأل عن الكيفية. في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر أن هذه المرأة هي أسماء بنت شكل، وذكرت في بعض الروايات أسماء بغير نسب، وفي تحرير هذا تكلم ابن حجر رحمه الله، والذي يهمنا هو الحكم. أن امرأة، وفي رواية أنها من الأنصار، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، يعني علمها طريقة الاغتسال، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، يعني قطعة من صوف، وقيل قرصة أو فرصنة، مختلف في ضبطها وفي تفسيرها، فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمها، ذكر ذلك إجمالا، لأن هذا موضع يعني يستحي الإنسان أن يذكره بتفصيل، خصوصا الرجل للمرأة، يعني معروف كيف تتطهر بها، فهي أرادت أن تستبين أكثر. قالت كيف أتطهر؟ تريد أن تعرف الكيفية، يعني الاغتسال معروف، ولكنها أرادت أن تسأل عن صفة الاغتسال وثم صفة التطهر. قال تطهري بها. قالت كيف؟ يعني تريد أن تعرف. قال سبحان الله تطهري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني منعه حياؤه صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ذلك. فاجتبثتها، يعني عائشة رضي الله عنها يعني كانت نبيهة وفقيها، فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، يعني مكان الدم اللي هو الفرج وما أصابه الدم. طبعا في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، هو مثال لقول عائشة في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما سبق، والحديث في صحيح مسلم، وعلقه البخاري. في كذلك التعريض والإشارة لما يستحيا منه. الإنسان إذا يمكن أن يعرض بالشيء لا يصرح به، خصوصا الشيء الذي يستحيا منه. في كذلك الاستفهام من المفتي، وفيه تولي التعليم لمن هم أولى. المرأة تعلم المرأة، وهذا ما أقوله كثيرا، ينبغي للأمة أن تعلم ابنتها، والرجل يعلم زوجته، والرجل يعلم ابنه. والله كثير من الناس أبناؤه ما يعرفوا أي حاجة، ابنه بلغ وما يعرفش أي شيء عن أحكام البلوغ ولا أي شيء، وممكن ابنه يكون يعني مثلا بيحتلم وهو نائم، ولا يعرف أحكام ذلك، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يغتسل، ولا يعرف حتى كيفية الغسل. وكثير من الناس لم يعلم ابنه الوضوء، ولا يعني أنا بتكلم عن أمور المفروض يكون كل إنسان بطبيعته يعرفها. فهذه الأمور مهمة. في كذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حياؤه، وفي أبواب كثيرة. وسيذكر البخاري هذا الحديث في كتابه الاعتصام بالسنة في الأحكام التي تعرف بالدلائل. طيب الحديث الذي بعده، ماشي تفضل أكمل عاصم. باب غسل المحيض أو غسل المحيض. حدثنا لا مسلم غسل، قال عندك غسل برضو؟ عندي غسل وغسل عندي. لا هي غسل والله أعلم. ماشي. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي، أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب أيضا متمم لما قبله ومفسر لهذا الحديث. قال حدثنا مسلم، اللي هو مسلم بن إبراهيم ابن إبراهيم الفراهيدي الأسدي البصري، حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد أيضا بصري، حدثنا منصور سبق. طبعا منصور غالبا إذا جاء هكذا يكون منصور بن المعتمر، لكن طبعا هذا منصور ابن عبد الرحمن بن طلحة، أنه يروي عن أمه اللي هي صفية رضي الله عنها ورحمها الله. مختلف في هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وسيأتي تحرير ذلك إن شاء الله في موضعه. عن عائشة أن امرأة من الأنصار، جاء هنا أن هذه المرأة من الأنصار. شفنا أن كل رواية يعني تزيد في البيان. قالت كيف أغتسل من المحيض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها. قالت المرأة كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة، يعني فيها مسك، فتوضئي ثلاثا. توضئي اللي هو التوضؤ اللي هو التنظيف يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال، يعني الراوي شك إن هو قال توضئي بها، فالراوي شك هل قال توضئي بها أو قال توضئي ثلاثا. يعني بجمع الروايات يظهر المعنى تطهري بها، يعني اللي هو الكلمة توضئي بها يعني تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل هو قال لها ذلك 3 مرات؟ تمام، لعل هذا هو الأقرب، إن هو قال لها ذلك 3 مرات. لأن لما هي سألته كيف أتطهر، قال تطهري بها، كيف أتطهر، سبحان الله تطهري بها، فكأنه أعاد ذلك 3، والله أعلم. يعني قال هذه الكلمة فتوضئي بها أو تطهري بها 3 مرات، وليس المعنى أنها تتطهر 3 مرات، وإنما أعادها 3 مرات، والله أعلم. طيب ماشي، أكمل. باب امتشاط المرأة. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حارت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتي، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. نعم، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. الامتشاط إن هي تسرح شعرها عند غسلها من المحيض، يعني عند اغتسالها بسبب المحيض اللي هو غسل الحيض يعني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري. قال حدثنا إبراهيم اللي هو إبراهيم بن سعد، سبقت ترجمته. قال حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. طبعا شرح كل هذا ان شاء الله سياتي معنا في كتاب الحج يا شباب. ناخذ فقط الايه؟ موضع الشاهد. موضع الشاهد: فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه. فقالت لرسول الله: هذه ليله عرفه، وانما كنت تمتعت بعمره. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي راسك. هذا موضع الشاهد بقى، يعني حلي ظفره. يعني لو واحده في واحده عامله ضفاير، تفك الضفاير دي، تحلها، تحل شعر راسها، وامتشطي اللي هو فيه الايه؟ انها يعني تتمتشط، تسرح شعرها، وامسكي عن عمرتك. ففعلت، يعني فعلت النقض والامتشاط والامساك عن العمره. فلما قضيت الحجه، فلما قضيت الحجه امر عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق، ليله الحصبه، اللي هو الليله التي نزلوا فيها في المحصب، وهو المكان الذي نزلوا فيه بعد النفر من منى خارج مكه. فأعمرني من التنعيم، يعني ذهب بها إلى التنعيم، وأتى بها لتقوم بعمرة ما كان عمرتها التي نسكت أو التي تركت. وإن شاء الله سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طيب، موضع الشاهد هنا هو قال: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. ففيه كأنه ذكر هنا ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففيه امتشاط المرأة عند الغسل من المحيض. ابن حجر رحمه الله ذكر أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال، لأنه من سنن الإحرام. وورد الأمر بالاغتسال في حديث أبي الزبير عن جابر، اللي هو ولفظه: فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فقد يكون أراد يعني جملة ما ورد في الباب: إذا جاز لها الامتشاط عند غسلها للإحرام وهو مندوب، فيكون جواز عند الغسل من المحيض وهو واجب أولى. إن يعني إيه؟ تمتشط وتنقض رأسها، يعني تفك الضفاير أو تحل رأسها. طيب، يعني الخلاصة إن المرأة الحائض إذا أرادت تغتسل وكان شعرها مربوط أو في ضفائر، تفك هذه الضفائر. طيب، تفضل اللي بعده. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه يعني عن الباب عائشة الأولاني قالت: كان الباب الأولاني كان عن الامتشاط، إنها تسرح شعرها، يعني تسرحه معروف، إنما ده عن نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. اتفضل. عن عائشة قالت: خرجنا موافين لليلة ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. سبق اللي هو الامتشاط، هذا بقى النقض، انها تحل الشعر، تحل الضفائر. يعني ما حكمه؟ باب نقض المرأة، هل هو يجب ام لا؟ وفي خلاف في الكلام عن هذا الحكم بالذات للجنب، للمرأة الجنب، هل يجب ان من غسل الجنابة ان تحل المرأة ظفرها ام لا؟ هذا بحث طويل. وورد عندنا طبعا في هذا الحديث واضح: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. تمام. لكن في رواية وردت لفظة في رواية: فانقضي للحيضة والجنابة. فانقضه للحيضة والجنابة. قال: لا، لفظ الحيضة تتكلم في شذوذها ابن القيم رحمه الله بتوسع في كتاب تهذيب سنن أبي داود. فالكلام هنا: هل المرأة عندها مثلا غسل الجنابة وغسل الحيض، هل يجب أن تحل ظفرها في غسل الجنابة؟ هذا فيه خلاف، ففيه مسألة، يعني في خلاف كبير في هذا الباب. عندنا أيضا حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين. فجاءت رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فأنقضه للحيضة والجنابة. فلفظ الحيضة هنا كما قلت لك تكلم في شذوذها عدد من أهل العلم. يبقى نعيد تاني الفكرة شاب، عندنا هذا الحديث واضح فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، تمام، فيه نقض الرأس اللي هو حل الضفائر. طيب عندنا حديث آخر يعتبر أصل في الباب، هو حديث أم سلمة، خرجوا يعني باقي أهل العلم اللي هم أصحاب السنن لكن لم يخرجه البخاري، إن أم سلمة قالت لرسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. سؤال واضح، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك، فإذا لم يوجب عليها أن تنقض ذلك من غسل الجنابة. جاءت رواية بقى لهذا الحديث فأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا. فلفظ الحيضة هنا لا يثبت، لفظ شاذ، تمام. فالسؤال هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند غسل المحيض؟ الحديث فيه الأمر بذلك، فعندنا مسألتان في حكم الجنب والحائض، وهل هو للوجوب أو لغير الوجوب، تمام. عندنا كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، وهذا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني بتتعجب وبتنكر عليه، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. المهم يبقى احنا عرفنا هنا الحكم ان الكلام عن الحائض انها تنقض رأسها، انما الجنب الروايات التي وردت ان المرأة من غسل الجنابة لا تنقض رأسها، يعني لا تحل ضفرة شعرها، لا يجب عليها ذلك. الكلام هنا عن الايه؟ الوجوب. وكأن عدد من العلماء قال ان التفريق يعني يكون او الاعتبار بوصول الماء، اذا كان الماء يصل الى الشعر فلا تلزم المرأة بأن تحل ظفرها. والترمذي علق على حديث أم سلمة السابق قال حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزيها بعد أن تفيض الماء على رأسها. طيب الباب الذي بعده مخلقة وغير مخلقة، تفضل. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمي. نعم، بارك الله فيك. طيب هذه الآية شباب من سورة الحج، بدأها البخاري عليه رحمة الله أو بدأ بها وذكرها بهذه الطريقة، باب مخلقة وغير مخلقة. الآية في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما مراد البخاري رحمه الله من هذا الباب؟ هذه الآية ورد بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما، يعني إذا كانت هذه النطفة غير مخلقة، المخلقة يعني غير تامة التصوير والخلق، مجتها الأرحام دما، تمام. وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة إلى آخر أذكر أم أنثى إلى آخر الأثر. فوجه مخلقة أو غير مخلقة أن هذه المضغة يمكن أن تكون مخلقة، يعني تامة التصوير، خلق تام، أو تكون غير مخلقة يعني تكون سقط، اللي هو الإيه؟ السقط قبل الخلق، يعني لا يكون تاما. وخلاف بقى في معنى الآية، ليس هذا هو معنى، يعني ليس هو موضع الكلام، ولكن بشكل عام يعني الله سبحانه وتعالى خلقكم من تراب ثم من نطفة وبعد ذلك مخلقة وغير مخلقة، وبعضهم قال تامة وغير تامة، وبعضهم قال مصورة وغير مصورة، يعني في معنى مخلقة وغير مخلقة. البخاري يا شباب باختصار يريد هنا أن يقول إن يريد أن يقوي مذهب العلماء الذين قالوا إن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي تراه الحامل، يعني إذا رأت الحامل دما في وقت حملها فلا يكون دم الحيض، وإنما يكون الرحم مشغولا بالحمل، وما يفضل عن ذلك إما أن يكون ليس دم الحيض أو يكون ذلك من السقط، يعني يكون سقطا مجته الأرحام. فطبعا في المسألة خلاف كبير جدا، هل الحامل يمكن أن تحيض أم لا؟ عدد من العلماء قال نعم الحامل يمكن أن تحيض، وإذا رأت الدم الذي تعرف صفته فيترتب عليه كل الأحكام، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، فالمعتبر هنا الصفة. وطبعا قالوا إلا في مسألتين، في العدة والطلاق، يعني الحامل لها أحكام في الطلاق، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذلك في لها أحكام أخرى. المهم أن البخاري هنا كأنه يقوي مذهب العلماء الذين قالوا الحامل لا تحيض، وما رؤي يعني الدم الذي يرى عند الحامل فهو دم استحاضة وليس دم الحيض. دي خلاصة الإيه؟ دي خلاصة ما يريد أن يقوله البخاري رحمه الله. فالمسألة فيها خلاف، ولكن الأغلب والعام أن المرأة الحامل لا تحيض، ولكن بعض العلماء قال إن رأت هذا الدم الذي تعرف صفته فيترتب عليه الأحكام، وطبعا استثنوا العدة والطلاق. طيب نرجع بقى للإيه، للحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر اللي هو ابن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه يعني أن يتم خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل. طبعا كل هذا ليس مقصودا، المقصود فقط هو هذا المعنى، أن الرحم يكون مشغولا بالجنين أو بالنطفة أو بالعلقة، فما رأته المرأة في هذا الوقت من الدم يكون دم الاستحاضة وليس دم الحيض، فهو يقوي هذا المذهب، ولكنه أشار إليه إشارة. وإن شاء الله سيأتي هذا الحديث مفصلا في كتاب القدر من رواية عبد الله بن مسعود بأوسع من ذلك. طيب الباب الذي بعده، باب كيف تهل الحيض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، لا يتكلم عن صفة الإهلال هنا، إنما يتكلم عن صحة الإهلال، يعني هل يصح أن تهل المرأة الحائض؟ الإهلال إنها تعلن ذلك، أصل الإهلال اللي هو الإعلان أو الإظهار، هل يجوز لها أن تحرم؟ طبعا يجوز لها أن تحرم، بل تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. فهذا الباب يعني ساقه البخاري لبيان صحة إهلال المرأة الحائض بالحج أو العمرة، إنها تعلن ذلك أو أن تظهره أو أن ترفع صوتها بالتلبية، يعني إنها تؤدي، تلبي، تقول مثلا لبيك بعمرة أو لبيك بحج، فهذا صحيح وجائز. طبعا هذا الحديث ورد به روايات كثيرة، وفيه خلاف كبير سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج في ألفاظه بعض الخلاف، سيأتي إن شاء الله ونتكلم فيه عن الإفراد والإقران والتمتع، كل هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المراد هنا فقط صحة الإهلال، اللي هو ولم أهلل إلا بعمرة، يعني إن أنها يجوز لها ذلك وهي حائض. طيب الباب اللي بعده. باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، بارك الله فيك. باب إقبال المحيض وإدباره، يتكلم هنا عن بداية المحيض وعن انتهاء المحيض. إقبال المحيض هو يعني فور الحيضة، يعرف بدفعة تأتي في أول وقت، في وقت الحيض أو وقت إمكان الحيض، المرأة تعرف ذلك. طيب إدباره بقى، إدباره هذا له علامتان، إما الجفوف، يعني المرأة تضع في هذا الموضع مثلا قطنة اللي هي الكرسف كما سيأتي بيانه وتراه جافا، أو القصة البيضاء. وقيل أن النساء تعرف، يعني كما قال مالك سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا هو أمر معلوم عندهن، يعرفنه عند الطهر. فالقصة البيضاء يعني كما سيأتي بيانها إن شاء الله. قال وكنا نساء يبعثنا، يعني بعض النساء، والأثر موجود عند الإمام مالك في المسند، في الموطأ موجود عنده مسند. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة، يعني ما تحتشي به المرأة أو ما تحشي به المرأة، يعني قطنة أو غير ذلك، لتعرف هل انتهى الحيض أم لا. فيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء ما أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الحيض، تريد بذلك الطهر من الحيضة. يعني في خلاف، ما هي العلامة التي يعرف بها انتهاء الحيض؟ بداية الحيض معروفة خلاص كده، بتشعر بها المرأة دفعة من الدم. طيب انتهاء الحيض كيف يكون؟ هل بأن هي تضع قطنة في هذا المكان مثلا فلا تجد، اللي هو الجفوف، يعني يجف الرحم فانقطاع الدم، أو القصة البيضاء؟ فطبعا في فرق، الجفوف هو عدم الدم، طيب والقصة البيضاء هو وجود وهو أبلغ في الدلالة. تمام، فإذا كانت المرأة ممن يعني يرين القصة البيضاء فخلاص يكون هذه العلامة، وإذا كانت غير ذلك فيكون العلامة، علامة إدبار الحيض، هو الإيه؟ هو الجفوف، إن هي تضع القطنة ولا تجد شيئا. قال وبلغ ابنة زيد بن ثابت، هذا أيضا موجود في موطأ مالك، أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يعني ما يدل على الطهر. فقالت ما كان النساء يصنعن، يعني نساء الصحابة ما كان يصنعن هذا، وعابت عليهن، لأن فيه من التكلف وفيه ومن الحرج، ونساء الصحابة كانوا أكثر ورعا وما كنا يفعلن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو الجعفي المسندي، حدثنا سفيان هو بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة، الحديث نفسه اللي هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فالمعنى مفهوم، إن الحيضة لها إقبال ولها إدبار، فجاء تفسير الإقبال والإدبار في هذه الآثار التي ذكرها البخاري. الإقبال معروف، والإدبار قلنا إما بالجفوف، يعلم بالجفوف أو بالقصة البيضاء. وابن حجر بيّن أن البخاري يميل إلى ذلك، يعني يميل إلى القصة البيضاء، لأنه صدر بحديث عائشة رضي الله عنها إن إذا كانت المرأة ممن يرين القصة البيضاء، تعرفها المرأة، فتكون هذه علامة إدبار المحيض. طيب تفضل. باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. نعم، باب لا تقضي الحائض الصلاة، سبق أن هي تدع الصوم، الحائض تدع الصوم، سبق معنا ترك الحائض الصوم. قال لا تقضي الحائض الصلاة، هنا يتكلم عن هي خلاص معروف أن الحائض لا تصلي، ولذلك هو علق حديثين وهما عنده موصولان، حديث جابر وحديث أبي سعيد. حديث أبو سعيد سبق معنا في باب ترك الحائض للصوم، حديث رقم 308، وحديث جابر موجود في كتاب الأحكام في قصة حيض عائشة رضي الله عنها في الحج، قال غير أنها لا تطوف ولا تصلي. فهو أورد هذين الحديثين لبيان أنها تدع الصلاة، تمام؟ طيب، طيب بعد ذلك بقى تكلم عن القضاء، هل تقضي؟ لا، الحائض بالإجماع لا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، قال حدثنا همام له همام بن يحيى العوذي، قال حدثنا قتادة، قال حدثتني معاذة، هي معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية من أهل العبادة والعلم، أن امرأة قالت في رواية أن معاذة هي التي سألت عائشة رضي الله عنها: أتجزي يعني إحدانا صلاتها إذا طهرت، تجزي يعني تقضي، هل تقضي صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت، يعني قالت أحرورية، ونسبة لحرورية اختلف فيها، وقيل ان حروراء، طبعا طبعا معروف ان حروراء هي المكان الذي اجتمع فيه الخوارج على عهد علي بن ابي طالب، نسبوا الى هذا المكان، موضع كان قريب من الكوفه، كانوا اجتمعوا فيه وقاتلهم علي رضي الله عنه. قيل ان هؤلاء الخوارج كانوا يوجبون على المراه ان تقضي الصلاه، لم اجد ذلك باسناد يعني صحيح، فلذلك لم اجزم به. فنسبة إن عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت، ما سبب ذلك لم يتبين لي، لعلها وجدت أنها تتكلف أو تخالف ما جاء في الأحاديث، الله أعلم. المهم إن هو نوع من الشدة في الإنكار. في رواية أن معاذة قالت لا ولكني أسأل، يعني أستفهم، لست أجادل ولا أتعنت. فقالت، شوف جواب عائشة رضي الله عنها جواب حكيم محكم، لم تقل لها في فرق بين الصلاة والصيام، إن الصيام يأتي شهر واحد، لأن في رواية إن هي قالت ما بال الحائض، هذه رواية معمر عن عاصم الأحول عن معاذة قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه الرواية فيها تعليم أن المسلم يجب أن يستقيم على حكم الله تبارك وتعالى وإن لم يعلم الحكمة. والترمذي علق على هذا الحديث وقال قد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طبعا ذكر أهل العلم فروقا بين الصيام، إنه هو بيأتي شهر واحد في العام ويكون يسيرا عليه، لكن الصلاة يعني واجبة عليها في كل وقت. حاولوا يذكروا فروقا، لكن جواب عائشة رضي الله عنها هو الأصل، أنها ذلك كان يصيبهن ولا يأمرهم النبي صلى ولا يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. طيب الباب الذي بعده باب النوم مع الحائض. باب النوم مع الحيض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم، بارك الله فيك. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص الكوفي لقبه الضخم، وهو ثقة، مولى آل أبي طلحة، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، تقدم معنا أنه هو من كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير، وعن يحيى، طبعا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ورد في بعض الروايات أنه صرح بالسماع عن زينب ابنة أبي سلمة، سبق هذا الحديث معنا، قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة إلى آخر هذا الحديث، سبق معنا هذا الحديث وفيه بيان هذا المعنى، لكن هذا الحديث سبق في باب آخر يا شباب لو نلاحظ، عشان لا تظن أن هذا تكرار، لا، سبق في باب من سمى النفاس حيضا، وفي رواية من سمى الحيض نفاسا، اللي هو رقم 302، لكن الآن هو ذكره في باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني وهي في ثيابها والنوم معها كذلك تحت لحاف واحد أو تحت غطاء واحد. وأما رواية وكان يقبلها وهو صائم ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام وغيره، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة، هذا سبق في كتاب الغسل. طيب تفضل اقرأ يا وأم شوية. طيب بسم الله. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم، هذا نفس الحديث الذي سبق معنا، تكرر معنا في أكثر من موضع. وجه الشاهد فأخذت ثياب حيضتي، إن هي جعلت ثياب خاص للحيض، يعني أن ذلك مشروع، يعني أو أن ذلك كانت تفعله أمهات المؤمنين، أخذت ثياب حيضتي، الثياب الخاص لي بتلبسه في وقت في زمن الحيض. طيب تفضل. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. نعم، بارك الله فيك. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، يعني إن الحائض مشروع لها ذلك أو مستحب لها أن تشهد العيدين ودعوة المسلمين، يعني دعاء المسلمين. حدثنا محمد اللي هو البكندي البخاري محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة لكنه اختلط قبل موته ب3 سنوات، ولكنه توبع على هذا الحديث تبعه حماد بن زيد وعبد الوارث وابن علية وغير هؤلاء، عن أيوب، عن أيوب عن حفصة اللي حفصة بنت سيرين الثقة العابدة يعني من أئمة المسلمين، قالت كنا نمنع عواتقنا، العواتق مختلف في معنى العواتق، وفي رواية جوارينا جوارينا، وقيل أن العواتق اللي هو بلغت الحلم أو قاربت، وفي اختلاف في تفسيرها، والسبب في يعني كأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج خوفا عليهن يعني من الفتنة أو نحو ذلك، وهذا كان الأصل، يعني كان الأصل ويبقى هذا الأصل في كل طائفة، أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في البيت وأن تخرج للحاجة. وأنت إذا تتبعت الروايات ستجد أن هذا وحتى سميت مثلا وذوات الخدور، والخدر يعني كان الستر، إن هي لها خدر، الأصل إن هي جالسة في البيت، جالسة في البيت يعني هي في بيتها لا تخرج إلا عند الحاجة، لكن في هذا الزمان وحتى في قبل ذلك يعني صار خروج البنت عادي في الطريق وتمشي، وبل تمشي مع أصحابها الولاد وتجلس في الطرقات، والله أشياء غريبة جدا يعني، وكثير من الناس يريد أن يشرع هذه الأمور ويجعل أن المرأة عادي تخرج بدون حاجة، لا، الأصل في خروج المرأة أن يكون لحاجة، أن يكون لسبب. طيب كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، ده كمان بيمنعون في العيدين يعني، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، قصر كان بالبصرة، فحدثت عن أختها وكان زوج أختها، يعني كل هذا شباب كأنها أمور عارضة في الرواية، تمام، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في ست، يعني حكاية يعني. قالت كنا نداوي، بتحكي بقى أن هي كانت في الغزو، كنا نداوي الكلمة اللي هو الجرحى ونقوم على المرضى. فسألت أختي النبي، من هنا بدأ بقى الحديث، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس؟ هل عليها حرج أو إثم إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني هي ما معهاش جلباب، هل لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها، يعني تعيرها من ثيابها من جلبابها، يعني أن تديها من جزء من ثيابها، أو تديها يعني اختلف من ثيابها، يعني تأخذ قطعة من ثيابها ولا تلبس جلباب كامل، يعني المهم أن هي تسلفها تعيرها يعني، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية اللي بتتكلم بقى حفصة بقى، يبقى الإسناد أصلاً هو رواية حفصة عن أم عطية، والقصة اللي في النصف دي كده يعني عارضة. الإسناد كده كالتالي: عبد الوهاب ابن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. فلما قدمت أم عطية سألتها، أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قدمت البصرة فسألتها حفصة: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تريد أن تتثبت، وهذه الرواية يعني إيه تدخل في التثبت من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره، يعني كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني أفديه بأبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، وفي رواية العواتق ذوات الخدور، الخدور اللي هو الأبكار يعني، والحيض يعني المرأة الحائض جمع الحائض يعني، وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزلنا ويعتزل الحيض المصلى، يعني تعتزل المصلى إما مكان الصلاة أو الإيه، طبعا تعتزل مكان الصلاة، لأن لو بقينا في المصلى، لو بقيت المرأة في المصلى وهي لا تصلي يعني يكون شكل غير حسن، فهي تعتزل المصلى ولكن تشهد الخير وتستمع إلى الخطبة وتدعو مع المسلمين وتكبر معهن ونحو ذلك. فقالت حفصة: فقلت الحيض، يعني كمان الحيض يطلعوا، استغربت. فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني من باقي، مش المرأة الحائض يجوز لها أن تلبي وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تدعو وأن تذكر الله وأن تقف بعرفة والمزدلفة وهكذا، لا تفعل فقط الحيض، أقصد الطواف. فخلاص، فكأنها تعلمها أن هذا يعني إيه معروف لا مشكلة فيه. طبعا الكلام عن خروج المرأة للعيدين سيأتي، والكلام عن أن هو كرهه بعض أهل العلم بما يعني علق الترمذي عليه، قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من الخروج. ويروى عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. وجه الشاهد أو خلاصة هذا الأمر نشعر فيه باحتياط المسلمين في هذا الأمر، وأن المرأة الأصل فيها أن تكون محفوظة مصونة، وهذا ليس حرمانا، وهذا ليس يعني زي ما احنا بنقول مش خنقة للمرأة ولا حاجة، هذا والله صيانة للمرأة وحماية لها، ويكون خروجها إن خرجت يكون للحاجة لسبب، وتخرج في لباسها تكون مصونة، تكون درة، لا تكون ممتهنة بذلك. لا يظن ذلك، لأن كثير من الحمقى والجهلة يعني ينشرون عبارة إن الفقه ذكوري، أو إن الأحاديث يعني تنشرها الحركة النسوية، ولهم أتباع للأسف يعني ضمن المسلمين من الدعاة والداعيات يتحملن هذه الفكرة البغيضة وينشرنها بين النساء، يصورن لها إما أن الفقهاء كانوا ضد المرأة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضد المرأة، وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى كان ضد المرأة لأنه فعل كذا وكذا. طبعا هذا كذب وافتراء، بل كفر بالله تبارك وتعالى. وتكلمت عن هذه الفكرة في محاضرة عن صيانة المرأة من هذه الأفكار الباطلة، وبيان أن صبغة الله هي أحسن الصبغ، وأن المرأة يمكن أن تكون من أولياء الله الصالحين إذا اتبعت هدي الله تبارك وتعالى. وكل امرأة تتبع هدي غير المسلمين في حياتها فإنها لابد أن تضل، ضل من كانت العميان تهدي. طيب هذا باب طويل، ولكن أرجو أن دي خلاصة تبين المعنى. طيب ادخل في الباب الذي بعد باب إذا حضت في شهر ثلاثة حيض. باب إذا حضت في شهر ثلاثة حيض. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. هذا الباب خلاصتها شباب أن المرأة تكون مؤتمنة على ذلك، وخلاصته يتعلق بالعدة، إن المرأة إذا طلقها زوجها، طبعا الزوج إذا طلق المرأة فله أن يراجعها، المرأة المعتدة من الطلاق يعني زوجها طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيكون المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كما في الآية، على اختلاف القرء هو يعني الحيض أو الطهر، فعندها ثلاث حيضات، وبعدها لا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد وبشهود ومهر جديد، يعني كأنه بيتزوجها من جديد، تمام؟ لكن لو راجعها قبل ذلك يعني قبل أن تنتهي عدتها فيكون له ذلك، ولا يحتاج عقدا جديدا ونحو ذلك من الأحكام، طبعا على خلاف القرء هو الطهر أو الحيض، هذا ليس موضع الكلام. الكلام هنا شباب عن ماذا؟ إن المرأة طلقها زوجها فهي ادعت أنها مر بها ثلاث حيضات، قالت إن الشهر ده أنا حط فيه ثلاث مرات، هل تصدق المرأة في ذلك أو لا؟ هذا هو وجه الكلام هنا. فعندنا الآية في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلى إن أرادوا إصلاح، إلى آخر الآيات. فوجه الكلام هنا إن المرأة لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها. طب مختلف بقى في هل المقصود هنا ما خلق الله في رحمها يعني الحمل ولا الحيض، إن هي لا يحل لها أن تكتم ذلك، لأن هي ممكن تكتم هذا يعني تضر بزوجها، إن هي تقول لزوجها إننا مرت الحيضات الثلاث فتريد أن تبطل حق زوجها في الرجعة، تقول له على فكرة أنا حط الشهر ده ثلاث حيضات، يبقى كده خلاص، يبقى كده لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد ونحو ذلك. اختلف العلماء بقى في المراد بهذه الآية، هل المراد الحيض أو المراد الحمل اللي هي الحبل يعني، أو المراد الاثنين الحيض والحبل جميعا، إن هي لا تكتم ما خلق الله في رحمها. فالبخاري بيقول إذا حاضت المرأة في شهر ثلاثة حيض، يعني المرأة قالت أنا في هذا الشهر حط ثلاثة حيض، هل تصدق المرأة في ذلك أم لا؟ فقال البخاري وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني فيما يمكن يعني فيما في الأمور المحتملة التي تحصل في العادة ممكن أن تحصل يعني. قال لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، سواء الحبل أو الإيه أو الحيض، يعني إشارة منه لتفسير الإيه الآية، فهيذكر هنا آثار تؤيد هذا أن المرأة تصدق في ذلك إذا جاءت ببينة. قال ويذكر، طبعا علقه بصيغة التمريض هنعرف ليه، ويذكر عن علي وشريح، علي بن أبي طالب وشريح القاضي، شريح القاضي اللي هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي النخعي الكوفي، هو مخضرم وثقة قليل الحديث، كان قاضيا في عهد علي رضي الله عنه وغيره، وأظن كمان كان قاضيا في عهد عمر، نعم أظن كان قاضيا في عهد عمر، نعم. قال إن امرأة، يعني عن الاثنين، إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، تمام كده. هذا الأثر لفظه عند الدارمي قال أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر اللي هو الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، زوجها طلقها، فقالت حط في شهر 3 حيض، قالت له لا أنا حط في الشهر ده 3 حيضات، فقال علي لشريح اقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا يعني أقضي وأنت موجود، قال اقضي بينهما، قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون، كلمة قالون يعني بلسان الحبشة يعني أحسنت. فالشاهد من هذا أن البخاري يستدل بهذا أن المرأة لو جاءت ببينة على أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض فهذا جائز وأنها مصدقة في ذلك، فهمنا كده؟ أو إذا كان هذا معهودا في هؤلاء يعني في بعض النساء يعهد فيها ذلك. طيب يبقى ده الأثر الإيه؟ هذا هو الأثر الأول يعني، وكأن المراد من الآية أن الله سبحانه وتعالى ائتمن المرأة على ذلك، وفي هذا الأثر أنها ائتمنت على ذلك إذا جاءت ببينة فتصدق المرأة في ذلك. طيب وقال عطاء أقرأها ما كانت، يعني عطاء بن أبي رباح هو فقيه طبعا، قال الأقراء جمع قرء اللي هو زمان العدة، يعني يعتبر بعادتها قبل الطلاق. فلو زعمت يعني واحدة امرأة كان بيجي لها مثلا الحيض مرة في الشهر فقالت لا الشهر ده بالذات بقى جاءني 3 مرات فيقول لا لا تصدق، وإنما يصدق يعني ما هو من عادتها. قال وبه قال إبراهيم النخعي، كلمة وبه إما يراد به العطف على قول عطاء أن الأقراء هي ما كانت يعني لا يعتبر إلا بالمعهود من أقرائها، أو إن هو معطوف على قول علي وشريح لأنه ورد عن إبراهيم الاثنين، ورد عن إبراهيم النخعي القولان إن هو بيقول بهذا ويقول بهذا، فمحتمل إن يكون إبراهيم قول وبه قال إبراهيم معطوف على قول عطاء أو قول علي وشريح، تمام؟ يعني ذكرت لكم إن هو ورد عنه قولان. طيب وقال عطاء الحيض يوم إلى 15، هذا موجود عند الدارمي، موجود عند الدارمي باب ما جاء في أكثر الحيض آثار كثيرة وكذلك ما جاء في أقل الحيض، يعني أقل الحيض يوم واحد فقط وأكثر 15، طبعا دي أمور اجتهادية لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها يعني بعد حيضها المعتاد بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك، يعني المرأة تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره. يمكن أن تراجع هذه الأثر موجودة في كتاب الدارمي وغيره، يعني جاء مثلا من طريق المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة 3 حيض فإذا شهد لها شهود الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلى أجلها، يعني بيقول أن هي تصدق في ذلك. طيب هذه الرواية شباب اللي هي الأثر اللي هو يذكر عن علي وشريح لماذا علقه البخاري؟ لأن مختلف في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب، والدرقطني قال لم يسمع الشعبي من علي إلا حرف واحد ما سمع غيره، وابن حجر رجح أن هذا هو حديث علي رضي الله عنه في رجم أنه رجم امرأة وقال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم قال لم يسمع الشعبي من علي وإنما رآه رؤيا. فالبخاري روى هذا الأثر بصيغة التمريض لأن الشعبي لم يسمعه من علي رضي الله عنه، أو على الأقل خلينا نقول أن سماعه منه محتمل. طيب قال بعد ذلك ذكر حديث أحمد بن أبي رجاء، وأحمد بن أبي رجاء الحنفي الهروي هو إمام هراء في الفقه والحديث، حنفي النسب ليس المذهب. حدثنا أبو سامة اللي هو أحمد بن أسامة قال سمعت ابن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، نفس الحديث الذي عندنا، فيه دعي الصلاة أيام أقرائك أو دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ائتمنها على ذلك. فالبخاري يقول المرأة مؤتمنة على ذلك ولكن مع ذلك ينبغي أن تأتي ببينة. طيب تفضل الباب الذي بعده. تفضل. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. نعم، الكدرة والصفرة، الكدرة اللي هو الشيء الكادر غير الشيء الصافي، زي ما أنت مثلا تصور إن في إناء موجود فيه أي شيء، موجود فيه طعام مثلا، وبعدين اتبقى بقايا في الطعام وأنت حطيت ماء، فبيكون ماء كدر يعني. فهي ده هو ده معنى الكدرة. والصفرة يعني لون أشبه بالاصفرار، وهي أمور عموما تغير، يعني تغير لون البول بسبب إن هو يختلط بيه، إذا كان بعد الحيض بيتغير اللون، يعني أشياء تعرفها المرأة. فالشاهد من الموضوع إن هي من باب الصفرة والكدرة، يشبه الصديد يعني، يعلوه اصفرار ليس فيه لون الدم يعني، لكنه شيء غريب كده، لا هو بول، لا هو لون البول، ولا هو لون الدم. فطيب إذا جاء هذا في أيام الحيض يبقى هذا من الحيض عادي. امرأة مثلا معروف إن هي بتحيض من يوم 5 ليوم 10، وجاء رأت الصفرة والكدرة في هذه الأيام، فهذا من الحيض. لكن إذا في غير أيام الحيض، كان قبل الحيض أو بعده، ليس شيئا، لا تعتبره أصلا. واضح؟ فهذا ليس شيئا بنص هذا الحديث، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. والبخاري أدخل هذا في المسند لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. طيب طبعا البخاري قال في غير أيام الحيض، ليه؟ لأنه مر معانا أنه لو في أيام الحيض بيعتبر من الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في إقبال الحيض وإدباره، دع الصلاة قدر أو أيام أقرائك. يبقى لو رأت السفرة والقدرة في هذا الوقت فهذا يعتبر من الحيض، لكن في غير وقت الحيض لا يعد شيئا. طيب تفضل، باب عرق الاستحاضة. تفضل. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. باب عرق الاستحاضة. العرق، احنا كنا ان العرق يعني هو احد العروق، انفجر او كأنه جرح يعني، فهذا الدم ليس دم الحيضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو القرشي ثقة في الحديث. حدثنا معن بن عيسى القزاز، هو من أوثق رواة الموطأ، وهو الذي كان يتولى القراءة على مالك. تجد مثلا يحيى بن يحيى يقول قرئ على مالك وأنا أسمع، أو قرأت على مالك. معن بقى كان ممن يتولى القراءة على مالك. حدثنا ابن أبي ذئب، سبق معنا، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عروة بن الزبير وعن عمرة، يعني الحديث هذا رواه الزهري عن عروة وعن عمرة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة، حبيبة بنت جحش، هي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، استحيضت، يعني يستمر خروج الدم منها بعد إيه، حتى بعد أيام الحيض. استحيضت 7 سنين، يعني سبحان الله ابتلاء كبير يعني. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. أمرها أن تغتسل يعني تغتسل بعد ما تنتهي فترة الحيض، فقال هذا عرق، يعني فسر لها ذلك، فكانت تغتسل لكل صلاة. الليث ذكر إن قال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن شيء فعلته، يعني هي التي كانت تفعل ذلك من نفسها، لا يجب عليها ذلك، ولكنها كانت تفعل ذلك، هي كانت تغتسل لكل صلاة. طيب تفضل الحديث الذي بعده. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حوي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكم؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني المرأة طافت طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، هو يعتبر هذا هو الركن في الحج، إن شاء الله سيأتي معنا الكلام عن الحج، سأل الله أن يرزقنا الحج. فهي طافت هذا الطواف، هل تنتظر لتطوف طواف الوداع؟ يعني المرأة طافت طواف الإفاضة وباقي عليها طواف الوداع، يعني هي خلاص قبل ما تمشي، قبل ما هل يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، أم يسقط عنها ذلك بالحيض؟ تمام؟ فالبخاري ذكر المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني ما حكمها؟ ما حكم ذلك؟ حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، سبق هذا، عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت، يعني بعد إيه؟ طبعا بعد طواف الإفاضة، إنها يعني أفاضت يوم النحر ويعني جاءها الحيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل هي طافت طواف الإفاضة أم لا، فقال هي كده هتحبسنا لأننا سننتظر لطهرها ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، يعني تحبسنا أن احنا كنا سنتوجه إلى مكة، فهي ستؤخرنا لأننا سنبقى معها. قال: ألم تكن طافت معكن؟ مش هي طافت معاكم طواف الإفاضة وهو طواف الركن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي، يعني رخص لها في أن تنصرف قبل طواف الإيه؟ الوداع. يبقى معنى ذلك أن المرأة التي، طبعا المرأة لا يحل لها الطواف، وبعض أهل العلم الذين أجازوا لها أن تطوف هذا يعني من باب الفتوى في ظروف معينة، أن هي تطوف إذا كانت حائض، إذا كانت في رفقة وهذه الرفقة ستسافر وهي لا تستطيع أن تعود مرة أخرى وهكذا. فلا يصح أبدا لأحد أن يقول إن مثلا ابن تيمية يجوز للمرأة الحائض أن تطوف، لا، وإنما أفتى لها ذلك في موضع، ويبقى الحكم الأصلي أن المرأة يعني محظور عليها الطواف لا تطوف. تمام؟ فالمهم إن الكلام هنا بقى عن طواف الوداع، إن هي إذا المرأة طافت طواف الإفاضة خلاص فلا يجب عليها طواف الوداع إذا حاضت، بل تخرج يعني ترجع. فخرجي في رواية فخرجي، يعني خلاص. قال: حدثنا معلى بن أسد أحد الثقة الحفاظ، حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه اللي هو طاووس عن ابن عباس قال: رخص للحيض أن تنفر إذا حاضت، تمام، يعني بعد طواف الإفاضة. طيب، وكان ابن عمر، هذا أثر عن ابن عمر، وكان ابن عمر، وهو طبعا أعطاه هنا رقم لأنه كأنه معطوف على هذا الإسناد. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، يعني لا، يعني تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، هذه الفتية الأولى لابن عمر. ثم سمعته يقول هذا كأنه قول طاووس، ثم سمعته يقول: تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يبقى ابن عمر رجع عن فتياه لما عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل. إذا رأت المستحاضة الطهر. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، يعني تميز لها، عرفت ان هذا ليس يعني المستحاضة يمكن ان ينزل بها دم الحيض، فهي ميزت بقى، عرفت ان الدم ده خلاص لا، ليس هو دم الحيض، تعمل ايه بقى في هذا الوقت؟ اذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ما دام رأت ان هذا ليس دم الحيض خلاص تغتسل وتصلي. هذه رواية ثابتة عن ابن عباس بهذا الاسناد، تمام. يعني البخاري جمع أكثر من أثر في سياق واحد. الأثر الأول: تغتسل وتصلي ولو ساعة، تمام، هذا أثر موجود، ما وصله ابن أبي شيبة والدارمي، ورواية الدارمي من طريق خالد الحذاء عن أنس ابن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمرني، فسألت ابن عباس فقال: أما إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، الدم البحراني وشديد الحمرة، دم غليظ ودم الحيض يعني، فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. يبقى ده الأثر الأول. في أثر آخر بقى: ويأتيها زوجها إذا صلت، يعني إذا هي صلت خلاص يبقى يباح لزوجها أن يأتيها. ثم ورد لفظ: الصلاة أعظم. ابن حجر رحمه الله قال إن هو لم يجد هذا الأثر من كلام ابن عباس، هذا الأثر مروي من كلام سعيد بن جبير لما سئل المستحاضة تجامع، هل الرجل يجامع زوجته المستحاضة؟ قال الصلاة أعظم من الجماع، لكني وجدت هذا أيضا من كلام ابن عباس رضي الله عنه في مسائل حرب الكرماني. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال المستحاضة يأتيها زوجها الصلاة أعظم من الجماع. فإذا هذا الأثر، لأني وجدت ابن حجر يقول إن كلمة الصلاة أعظم ليست من قول ابن عباس، وإنما هي من قول البخاري أضافها وكأنه أخذها من رواية سعيد بن جبير، لكني وجدت هذا الأثر من كلام ابن عباس رضي الله عنه إن الصلاة أعظم، يعني إذا كانت هي تصلي فيأتيها زوجها فالصلاة أعظم من هذا. حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس حدث عن زهير وزهير بن عوية عن هشام هشام بن عروة، سبق معنا هذا الحديث كثيرا، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يبين أن الاعتبار بالدم، فإذا هي ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة وعرفت أنها مستحاضة فهذه المرأة يحل لها، يجب عليها الصلاة والصيام ويجوز أن يأتيها زوجها وباقي الأحكام. تفضل. باب الصلاة على النفساء وسنتها. لا وسنتها. لا وسنتها. تفضل. وسنتها عفوا. تفضل. حدثنا أحمد بن أبي سري بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. طيب في إذا رأت المستحاضة الطهر، ابن حجر البخاري رحمه الله هنا يرد على من منع من وطئ المستحاضة، لأن في بعض أهل العلم روي عنهم، مروي عن عائشة والنخعي وابن سيرين والحكم وسليمان بن يسار والزهري، إن اللي هو المنع من وطئ المستحاضة، يعني قالوا إن الرخصة جاءت في الصلاة، ولكن البخاري اختار أنها يجوز أن يأتيها زوجها بناء على هذه الآثار، إن ما دام هي تغتسل وتصلي فخلاص يأتيها زوجها، فهذا الباب أيضا رد على الفقهاء الذين منعوا أن يأتي الرجل زوجته المستحاضة. طيب باب الصلاة على النفساء بين فقط وصفة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله أحمد بن أبي سريج من جملة الثقات وشبابة ليس من كبار أصحاب شعبة، وهو كان يعني متهما بالإرجاء، شبابة بن سوار الفزاري المدائني ثقة لكنه مرجئ، وأخبرنا شعبة بن الحجاج عن حسين بن المعلم عن الحسين بن ذكوان عن ابن بريدة لو عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن يعني بسبب الحمل فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، سيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب الجنائز. طيب آخر حديث عندنا تفضل. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. طبعا في الباب الذي قبله في الصلاة على النفساء وسنتها إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى، يعني صلى هي كانت أمامه، هو يبين أن النفساء أن المرأة لا تنجس بهذا، إن المرأة لو كانت حائضا أو كانت نفساء ليست نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي كذلك فهي ليست نجسة، وهذا الباب قريب منه لأن هو لم يعطيه عنوانا، إما لأنه سيجعل له عنوانا لكنه توفي، يعني هذه العناوين المعلقة هذه، يعني البخاري يقول باب ولا يذكر الترجمة، إما لأنه سيذكر بعد ذلك يعني كأنه وضع هذا الباب وسيذكر له عنوانا، أو أنه يفصله عن الباب الذي قبله وإن كان قريبا منه، وهذا الأقرب هنا، إن هو يقول إن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبها كان يصيبه، يعني يصيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ومع ذلك لا يضره، هو قريب من الذي قبله. قال حدثنا الحسن بن مدرك، والحسن بن مدرك الطحان له في البخاري حوالي 5 أحاديث، وهو من صغار شيوخ البخاري، متكلم فيه يعني تكلم فيه أبو داود قال كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عون فيلقيها على يحيى بن حماد، والبخاري رد على هذه التهمة. المهم إن البخاري آسف إن ابن حجر رد على هذه التهمة. عموما الشباب، هذا أولا شيخ البخاري، هو من صغار شيوخ البخاري، والبخاري شاركه في بعض الشيوخ، والبخاري انتقى له الأحاديث التي ضبطها، وعموما خرج له 5 أحاديث، منها يعني روايتين عن ابن عباس وسلمان الفارسي، روايات موقوفة وليست مرفوعة. فده تعرف أن البخاري لو خرج لراوي متكلم فيه فإنه ينتقي أحسن ما عنده ولا يكثر من الرواية عنه إلا فيما ضبطه. قال حدثنا يحيى بن حماد، هذا يحيى بن حماد هذا شيخ البخاري، ولكن البخاري أخذ عنه هذا الحديث بواسطة. قال أخبرنا أبو عوانة، وهذه السلسلة التي يروي بها البخاري عن الحسن بن مدرك، هذا يعني دايما في الأحاديث التي خرجها الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة. أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري، من كتابه، يعني حدثه هذا الحديث من كتابه، وكان أبو عوانة إذا حدث من كتابه يكون أوثق من حفظه. قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء، يعني بجنب، وفي رواية حيال مسجد رسول الله اللي هو موضع السجود أو مكان السجود، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، يعني البخاري ساق ذلك ليبين أنها طاهرة، والخمرة اللي هي تشبه السجادة، ويصلي على خمرته تشبه السجادة، يعني مصلى صغير اللي احنا بنسميه المصلية، فده يشبهه. فكان يعني وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وهذا يعني كأنه يقول إن هي طاهر لا يضره ذلك. بهذا شباب نكون انتهينا من دراسة كتاب الحيض، يعني دراسة مختصرة لا نتوسع فيها، ولكن ندرسه من خلال كتاب البخاري عليه رحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.